خلينا نبدأ تجربة فرح. وافقت عادي انها تقول اسمها وقالت بيت جدتي وجدي يا يونس، او زي ما بنقول بيت العيلة، كان دايما بيحصل فيه حاجات غريبة. كنت دايما بسمع عنها بس ما حصلش ان انا شفت حاجة او حسيت بنفسي. وكانوا دايما يقولوا ان في وقت كل سنة البيت بيبقى مليان نمل بكميات رهيبة وكميات مبالغ فيها، وخصوصا في مدخل الشتاء. والغريب ان ده موسم بيات النمل الشتوي زي ما حضرتك عارف، واختفائه كمان بيبقى نمل كبير شوية وليه جناحاته، بيلاقوه ميت مش صاحي، وتحديدا في الحمام. ومثلا بيبقى فيه حشرات زي صراصير او خلافه في خشب المطبخ، وبكميات برضو بشعة ومنفرة، وبرضو بتبقى الحشرات ميتة، وممكن الموضوع تطور لفران كمان. كانوا بيستخدموا مبيدات اشكال والوان عشان يمنعوا ظهورهم اصلا، لكن ما كانش بيؤثر نهائي. هي في فترة لازم يحصل فيها ده وبيختفوا زي ما بيظهروا. ما كنتش بقتنع لاني كمان ما شفتش، كنت بسمع بس. كانوا يحكوا ان في دايما ماسوره كل فتره في نفس الميعاد تتكسر لوحدها بدون اي سبب، نصلحها ويعدي فتره وتتكسر برضو لوحدها. كانوا بيقولوا ان سبب كسر الماسوره دي الجن. طبعا انا كنت بضحك على الكلام ده، ومش انا لوحدي اللي بضحك، المعظم يعني يتريقوا. مره كانت تتكسر بعد سنه، مره بعد 3 سنين، ولازم يا يونس في نفس الميعاد تحديدا. انا بنسب ده ان المصورة قديمة متهالكة من كتر الاصلاحات فيها، ويعني ده وارد يعني، ما هو مش معقول مصورة بتتكسر نقول العفاريت اللي بتكسرها. لحد من كذا سنة لما حصل ليا انا حاجة غريبة، مش هقولك ان انا غيرت رأيي ولا حاجة، هحكيها لك وخلاص. بس انا وصلت المرحلة ان انا قناعاتي بتتغير. كنت قاعدة لوحدي في البيت وكلهم خرجوا مع عدم مرات خالي، كانت قاعدة في شقتها اللي فوق. فضلت في احد الاوض بتفرج على التلفزيون، وسمعت اصوات ودوشه، ناس بتتحرك وناس بتزعق كان في خناقه او حشد في الصاله. بعدها سمعت صوت كان حد بيعد فلوس معدن من اللي بيبقى بيعدهم ويحطوهم على بعض، فيعملوا صوت كده بيرن بسبب اصطدام العملات ببعض. وبعدها رجع صوت خطوات باقدام وحركات بطيئه وحاجات بتتجر من مكانها. قلقت، اتصلت على مرات خالي تنزل تقعد معايا لاني فعلا قلبي مقبوض. فضلت تقولي دي تهيؤات ومرضيتش تنزل بصراحة تقعد معايا. قفلت معاها وقلت يمكن، شغلت قرآن وقلت ايه ده اكيد تهيؤات زي ما هي قالت. بعد ما شغلت القرآن الكهرباء اتقطعت. على فكرة انا كنت بالنهار مش بالليل. وبعد كده هي قطعت لوهلة بسيطة جدا، وبعد كده رجعت على قناة عادية كان شغال فيها فيلم. اقلب الدنيا على الريموت علشان اشغل بيه محطة القرآن تاني، مش موجود. اقسم بالله اختفى زي ما يكون كان مش موجود اصلا، مع ان انا ما اتحركتش من مكاني. مسكت التليفون وانا قلقان اكتر، وبدا صوت الناس اللي بتتحرك في كل حته يجي تاني، ومش صوت ناس في الشارع، انا مش عبيطه. اتصلت عليها تاني، ولما لقيتني منهاره وبعيط من الخوف حست ان في حاجه غريبه، وقالت لي خلاص خلاص انا نازله. مجرد ما نزلت الاصوات كلها سكتت، مجرد وجودها الروح ردت فيا، وانا انفجرت في البكاء وهي فضلت تهدي فيا. في اخر اليوم ده رجعت بيتنا تاني، وانا حالفه ان انا مش مستحمل الشديد قوي زي ما بيقولوا، ومش هقعد لوحدي ابدا. وكنت كل ما اروح احس ان انا مكتئبه ومخنوقه، وكان حاجه واقفه على قلبي وتقيله عليا، وافضل عيد ساعات علشان مستحيل مستحيل ان انا هكون لوحدي. ولكن تاتي الريح بما لا تشتهي السفن. في يوم حصل مشكله واضطريت ان انا بات هناك. كنت نايمه انا واختي في اوضه واحده، كل واحدة فينا على سرير. قمت قبل الفجر بشوية علشان أدخل الحمام، وأول ما خرجت من الأوضة لقيت أختي واقفة في الصالة بتعيط. قربت منها وبقول لها في إيه، ما بتردش، في إيه ما بتردش. وبعد كده بطلت عياط وتخشبت زي الصنم والتمثال. أنا خفت مش هكدب عليك، وجي في بالي زي ما بتحكوا دايما في حواديت الرعب ان انا هروح الأوضة الاقيها نايمة على السرير. بصراحة طلعت على الأوضة بسرعة جدا، لقيتها لا مش موجودة ولا حاجة. يبقى اللي كانت في الصالة دي اختي. طلعت بسرعة لقيت اختي جاية من المطبخ وبتقولي في ايه؟ قلتلها ايه؟ انت ايه اللي كنت واقفة بتعيطي؟ قلتلي واقفة بعيط ايه؟ انا دخلت الحمام وبعد كده دخلت شربت مية ورجعت. وكانت ليلة ما يعلم بيها الا ربنا، هي دخلت نامت ولا كأن في اي حاجة، وانا فضلت سهرانة للصبح. العيلة لما اتجمعت تاني يوم الصبح بدأت أحكي، وجدي كان قاعد وقال لأول مرة تقتنع إن البيت فيه حاجة، ياما بنقول وياما تتريقي دايما على اللي بنقوله. كان واضح من كلامهم إن هما شافوا كتير، والموضوع بالنسبة لهم بقى عادي. مرات خالي اتكلمت وقالت أنا فضلت ساكتة ما بحبش أتكلم ولا أي حاجة، وحكت على اللي بيحصل في شقتها اللي مليانة حشرات وبراس كتير جدا، وبتقول فضلت عاني مدة طويلة جدا والحشرات كتير ومش عارفة لها حل، لكن مجرد ما واحد جه معالج وبدأ يقول بعض الأفكار أو حاجات معينة كل حاجة اختفت. وبتقول نفس الموضوع، الحاجة بتظهر في وقت معين من السنة. الرد التلقائي بتاعي ما يمكن يا جماعة ده وقت ظهورهم، لكن ما فيش حد مقتنع بكلامي وكله رفض. وانا رجعت وقلت هو انا بعاند في ايه؟ ما انا سمعت حاجات غريبة برضه. جدي كان في القعدة كمان وقال يا جماعة انا سمعت زمان من جدودي، بقى شوفوا انا جدكم، انا سمعت زمان ان البيت ده كان مبني على مقابر، وانه ياما حاجات كتير حصلت لاهلي واهل اهلي والكبار، لكن انا اللي ليا اللي شفته واللي مريت بيه. قلنا له طب انت شفت ايه؟ قال انا شفت مرة اتنين، واحد وست، والاتنين كان واضح ان هم متجوزين او حاجة. بيقول ان انا كنت طالع فوق السطوح بالليل علشان عندي طبع كده ان انا لما بقى مخنوق او زهقان اطلع اقف في الطل كده وفي الطراوة بالليل. بيقول طلعت لقيت اتنين واقفين كأنهم بيبصوا على الشارع من على السور. بيقول انا اتجمدت مكاني، ما جاش في بالي طبعا عفاريت ولا حاجة، انا قلت اتنين غرب بيعملوا ايه في البيت. الاتنين اتلفتوا وبصولي، بيقول مجرد ما بصولي حسيت ان كهربا ضربت في جسمي. لما سألناه قلنا له ملامحهم ايه، جدي قال راجل وست عاديين جدا، لكن الكهربا اللي ضربت في جسمي دي توهتني لمدة ثانية او لحظة، بعدها ببص ما لقيتش اي اثر ليهم. الاتنين دول فضلت اشوفهم اكتر من مرة، مرة شفتهم فوق السطوح زي ما قلت لكم، مرة تانية شفتهم كانوا بيتمشوا في البيت بالليل، وشفتهم وانا في اوضتي نايم على السرير والباب مفتوح. واكتر من مرة تانية شفتهم، ولما رحت الشيخ الجامع وطلب مني اعمل شوية حاجات بعد كده ما شفتهمش تاني، وبدأوا يجولي بس بعد كده في الاحلام. اسمح لنا احنا بس اختصرنا التجربة اللي هي صديقتنا وصحبتنا بعتتها لنا، علشان هي بتحكي بس شواهد تانية علشان ناخد اكبر قدر من التجارب. لو انت عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 146,000، اتأكد من العدد انه فيه فوق 146,000، والجروب اسمه عيلة احمد يونس. وادخل اكتب التجربة بتاعتك علشان هنقراها في حلقة التجارب اللي جاية ان شاء الله. إسراء بتقول في 2015 رحنا أنا وأختي وجوزها وولادها نصيف في مرسى مطروح في مكان اسمه الأبيض، وده مش مكان يعني زحمة، ده مكان مش وسط المدينة زي ما بيقولوا، هو بعيد شوية عن أماكن المصيفين والزحمة. أخذنا شاليه هناك 3 أوض، في أوضة منهم كانت مقفولة بقفل، ولما استغربنا أنها مقفولة وسألنا اللي بنأجر منه قال صاحب البيت اشترط إن هو لو هيتأجر يسيب الأوضة دي مقفولة علشان فيها حاجات تهمه، فيها حاجات بتاعته، وكده كده أنتم مش هتلزمكم الأوضة. الشاليه فعلا حلو وكبير وبعيد عن الدوشة، ودي حاجة بندور عليها، لا هو غالي ولا هو رخيص، هو سعره في المتوسط يعني. دفعنا الإيجار وأخذنا المفاتيح، والراجل السمسار مشي، وقبل ما نفضي الشنط ونرص الهدوم العيال الأولاد بدأوا عياط وزن علشان ما كانوش عايزين يناموا، عايزين على طول كأي أطفال يروحوا على البحر. طبعا ردخنا لطلبهم علشان نرتاح من الزن والعياط، ورحنا البحر وقضينا وقت حلو الحمد لله. أول ما رجعنا الشاليه الأولاد بدأوا في انفجار في عياط تاني، ورأسهم وألف سيف إن هم ما يدخلوش الشاليه وعايزين يخرجوا منه، مش فاهمين في ايه. فضلنا نحايل فيهم ونلعب فيهم، فطلعوا كان في جنينة قدامه كده بيلعبوا فيها ومش راضيين يدخلوا تماما. في الجنينة بالمناسبة مرجحة صغيرة كده، وبدأ كل واحد فينا يقعد معهم شوية لحد ما تعبوا وغلبوا من النوم. فناموا، بزختي شالهم ونيمهم جوه الشاليه، وهو نام هو كمان. فضلت سهرانة انا واختي في البلكونة، ونمنا الصبح زي ما الناس بتبقى في المصائف كلنا يعني، وصحينا على العصر كان أبو الولاد واخدهم وروحوا البحر. ولما رجعوا اتعادت نفس الحكاية، عياط بطريقة مبالغ فيها، وكل اللي بيقولوه مش عايزين نقعد هنا. احنا كنا فاهمين ان هما بيعيطوا الأول عايزين يرجعوا البحر، لكن لما باباهم زعق وقال مش هرجع قالوا له احنا مش عاوزين ندخل وهنقعد بره. انا بكلمك على اطفال صغيرين ورفضين ان هم يقعدوا في الشاليه، يعني حاجة برضو غريبة. في نفس اليوم بالليل قلنا نلعب كورة او استغماية بعد ما هم اجهدوا من العياط وخلافه وناموا. انا كنت يعني عايزة نلعب كوتشينة او حاجة لحد ما الولاد صحيوا، وكان هم بما انهم اطفال عايزين دايما يلعبوا الاستغماية دي، فانا وافقت ان احنا نلعب مع بعض. وكعادة الشخص الكبير دايما او الكبير الشحطة في الموضوع انا اللي هدور عليهم، وبدأت يستخبوا وأنا أدور. وأنا بدور سمعت صرخة من عيل منهم، صرخة رهيبة جدا. جريت على الأوضة اللي جاي منها الصرخة، والغريب أن محدش سمعها، معرفش ما سمعوهاش كلهم إزاي. لقيته واقف قدام باب الأوضة وبيترعش، أقسم لك بالله حرفيا جسمه بيتنفض وعمال بيترعش، ولا بيعيط ولا بيعمل، وساكت ولا بيعمل أي حاجة. فضلت زعق مالك مالك مالك، جمع على صوتي هم بقى وجم يجروا يشوفوا الولد ماله. قلت لهم انت ازاي ما سمعتوهوش وهو بيصوت وبيصرخ؟ قالوا لي ما سمعناش، احنا سمعناك انت وانت بتزعقي. حاولنا نفهم منه، هو في الاخر الولد قاطع الكلام خالص. بابا خده وخرج، مجرد ما خده وخرج وجاب له حاجة حلوة يعني وايس كريم وخلافه، الطفل اتكلم، الولد اتكلم وقال له انا شفت واحدة ست كانت موجودة تحت السرير وشكلها يخوف. طبعا احنا تعاملنا ان الموضوع ده تخريف وتهيؤات، لكن اللي انا عايز اقوله لك ان الموضوع ما كانش تهيؤات ولا حاجة. ليه؟ لان اختي شافتها. اللي حصل ان انا اليوم اللي بعد كده صحينا من النوم، لقينا برضو اخويا خد جزء اختي اسفة اخد الولاد وراحوا البحر، وانا كنت عايز اتمشى كده ومخنوقة، فخرجت اتمشى، قلت هتمشى على البحر شوية وبارجع وقت ما ارجع. لما رجعت كان جوز أختي رجع، وكان كمان الأطفال يعني موجودين ونيموهم برضو. لكن كان المنظر اللي أنا شفته بقى كالآتي: أختي قاعدة على الكرسي في الصالة، وجوزها قاعد جنبها وبيطبطب عليها وبيقول لها استهدي بالله، مفيش حاجة تستاهل، احنا ملحقناش، ودي راسها وألف سيف ان احنا لازم نمشي. صراحة أنا نفسي اتضايقت منها، قلت لها وإحنا جينا في إيه علشان تقولي هنمشي؟ قال لي أختك اتجننت وبتقول إنها شافت الست العفريتة اللي ابنها شافها. قلت له طب ادخل انت بس ارتاح وانا هتكلم معها. اتكلمت معها وقلت لها في ايه؟ قالت لي انا شفت سملك بالله ست شكلها عجوز، الست دي انا ما شفتهاش قبل كده، لكن جت منين وظهرت ازاي انا معرفش. قلت لها شفتيها فين؟ قالت لي شفتها موجودة، كانت واقفة جنب الدولاب اللي في أوضة النوم بتاعت الولاد الصغيرين بيناموا فيها. قلت لها يعني ايه جنب الدولاب؟ قالت لي كانت واقفه، انا داخله بروق وبرتب ولقيت دي واقفه قدام السرير جنب الدولاب وكانها بتستخبى مني. انا طلعت اجري بره الشاليه وفضلت اصوت واصرخ، واتصلت بجوزي جبته وجيت. طبعا على ما جه ما كانش في حاجه ظهرت ولا في حاجه موجوده ولا ليها اثر. قلت لها معقول يكون في حرامي؟ قالت لي لا لا لا مش حرامي ولا حاجه، ولا ست بتسرق ولا اي حاجه، المنظر اللي انا شفته ده منظر مش طبيعي، والست دي حاجه من الجن ولا من الاشباح، وعشان كده ابني شافها وانا مش مستعده ان احنا نفضل قاعدين اكتر من كده ولازم نمشي. يا ستي يهديكي يرضيكي يا حبيبتي، طب نقعد يوم نقعد اتنين؟ انا همشي يعني همشي، ولو مش عاوزه تمشي خليكي قاعده، انا هاخد ولادي وامشي. قلت لها ايه اللي خليني قاعده مع جوزك؟ انا مش هينفع طبعا، انا همشي، لكن انا بس المشوار. طب ما تيجي نغير الشاليه نشوف مكان تاني؟ هي مفيش فايده، قفشه ودماغها حجر. قلت لها خلاص لما يصحى جوزك بقى اتفق معاه. طبعا على ما صحي كان اليوم شبه في اخره وخلاص، واتفقنا ان احنا تاني يوم هنكون ماشيين. ليلتها بقى يا يونس اللي حصل، ليلتها اللي حصل ان جوز اختي نفسه شاف حاجه. ليه؟ لما صحينا كنا المفروض ظابطين الموبايلات على اننا هنصحى بدري عشان نلم الهدوم وخلافه، هو كان مغير كلامه 180 درجه، وكان بيلم الهدوم بسرعه، وكان في حاجه بتطرده او حد بيجري وراه. واختي نفسها كانت مستغربه وقالت له هو انت غيرت رايك ليه؟ ما انت كنت عمال تقولي لا ونستنى. قال لها لا لا لا لا هنمشي. قالت له انت شفت حاجه؟ قال لها ولا شفته ولا ما شفتش، انا عاوز امشي وانت عاوزه تمشي. هو دلوقتي عشان انا قلت عاوز امشي وجالي شغل بقى وحش عاوزه تقعدي ولا ايه؟ قالت له لا مش عايزه اقعد ولا حاجه، خلاص هنمشي. توكلنا على الله ومشينا. وده انه ينطق طول الطريق كلمه مفيش. عايز اقولك المشوار ده يمكن كان 6-7 ساعات مثلا يعني، ده ما بينطقش، وتكلمه ما يردش، انا اكلمه ما يردش، سكوت تام لحد ما روحنا. ما كانش ينفع اروح البيت عندنا، كان هيبقى مشوار، فانا قلت هبات معاهم وبكره الصبح ايه هرجع البيت. اختي بقى عملت خناقه، لازم تقول لي ايه اللي خلاك تغير رايك وتقرر ان انت تمشي. وده يقول لها يا ستي مفيش خلاص احنا رجعنا، انت عايزه تعملي مشكله وخلاص. قالت له لازم تقول لي عشان انا شك ان انا مجنونه، قول لي ان انا مش مجنونه، قول لي ان انا اللي شفته ده في حاجه صح. قال لها ارتاحي انت مش مجنونه واللي شفتيه صح خلاص. قالت له لا مش خلاص انا لازم اعرف. وبالحاح شديد بصراحه مننا احنا الاثنين بدا يحكي اللي شافه. بيقول ان باب الشباك الاوضه اللي كان نايم فيها دور ارضي سمع خبط عليه، قام وبص يمين شمال مفيش حاجه، فقام وقف عند الشباك ويبص برضو مفيش حاجه. بعد شويه سمع حاجه زي ما تكون بتخبط في الخشب بتاع السرير من تحت، في الالواح المله بتاعه السرير. قلق وبدا يقلق اكتر، فحركة تلقائية نزل وطى يبص تحت السرير وبيقول كنت متوقع اشوف الست اللي انتوا بتتكلموا عنها، لكنه ما شافش حاجة. في اللحظة دي وهو بيتحرك عينه لمحت في المراية، المراية بتاعت التسريحة اللي كانت موجودة في الأوضة، لمحت حاجة زي الستارة اللي على الشباك، كأن في حد مستخبي وراها وضله والشادو اللي عامله باين قوي. عارف لما يبقى في نور وفي جسم ورا قماش والجسم ده واخد الحيز الاسود؟ بيقول هو شاف ده. بيقول فضلت واقف لا بصد ولا برد ولا بنطق وشايف المنظر ده وما بتكلمش. بيقول اتلفت ورايا مفيش اي حاجة، رجعت بصيت في المراية تاني برضو مفيش حاجة، لكني سمعت في ودني صوت عمال يقول لي ايه خد عيالك وروح، خد عيالك وروح. قلت له طب شفتها؟ قال ما شفتش اي حاجة غير كده، انا شفت الكيان او الجسم ده ورا القماش بتاع الستارة وسمعت اللي بيقول لي خد عيالك وروح. فانا قلت دي اشارة وانا هاخد العيال واخدكم ونمشي، بدل ما يحصل مصيبة ونروح، بدل ما احنا جايين نتبسط يومين نروح مغمومين ولا حد من العيال جري له حاجة. انا ما عنديش تفسير يا يونس، لكن انا حكيت لك اللي حصل وما حبيتش ابالغ ولا زود ولا حاجة علشان يعني ما بتبقاش اللي هي تجربة الفظيعة، لكن حكيت لك اللي شفناه واللي حصل معانا. تعالوا نروح لإيمان. إيمان بتقول أنا متعودة على السهر، خلص شغل البيت كله بالليل كده في الروقان، أروق واغسل في هدوء وبعيد عن زحمة اليوم، فكنت بقسم شغل البيت ما بين الصبح وبالليل، وكانوا صحباتي دايما يقولوا عليا المجنونة واللي بتعمليه ده غلط ولازم يبقى بالليل ده للراحة وبس، لأن احنا مش عايشين لوحدنا. الكلام ده بقى اللي أهالينا بيقولوه والناس الكبيرة بيقولوه، فأنا كنت بسمعه وخلاص. ويقولوا لي ده في ناس حياتهم غير حياتنا وعكس حياتنا وهم دول حياتهم بالليل وواجب علينا نراعي ده وما نزعجهمش. أنا لا كنت بكذب ولا بصدق، أنا تمام وخلاص، وما بطلتش اللي بعمله. وفي ليلة سهرت كالعادة وشغلت الغسالة وسبتها تغسل، كنست المطبخ ومسحته وبدأت أخذ المياه بالمساحة وديها على الحمام. الحمام والمطبخ عندي في طرقة واحدة، وقفت على باب الحمام أزق المياه بالمساحة جوه، جسمي برا لكن إيديا بتعدي مدخل الباب من دفع المياه. أقسم بالله العظيم إن أنا حد مسكني من كوعي ومسكة بقوة، وكأن حد بيمسكني من كوعي من جوه الحمام. فضلت معرفش وقت قد ايه مش عارف اعمل حاجة، لوهلة قلت لا انا ايدي كلبشت او حاجة، لكن انا هكدب على نفسي ازاي بقول لك حد مسكني من كوعي وبيضغط، وبيضغط ضغطة مؤلمة جدا. شوية وجسمي اتفك من التخشيبة دي، مجرد ما الايد اللي ماسكة كوعي سابتني وانا لسه هتحرك علشان اجري، لقيت حاجة زقتني زقة رهيبة جدا خلتني اتخبطت وترزعت في الحيطة اللي ورايا. والله والله والله ربنا يحاسبني يا يونس على اللي بقوله لك. أنا إيد مسكت كوعي، وبعد ما سابت كوعي قامت ضرباني ضربة رزعتني في الحيطة. الحيطة كانت ورايا على طول. لو قلت لك إن أمي وأخواتي صحيوا من صوت الخبطة هتصدقني؟ إيدي من عند كوعي كانت مزرقة جدا، والخبطة كانت شديدة بصراحة. أمي عملت إيه؟ قالت لي أنا قلت لك 1000 مرة بلاش شغل البيت بالليل، ومش أنت مش لوحدي اللي قلت لك، كل زمايلك قالوا لك الكلام ده، لكن كأنك عنادية وما بتسمعيش الكلام. أهو أدي النتيجة يا ستي. فضلت أسأل وأطقص وأعمل، كل الناس بتقولي نفس الرد، ده مش وقتنا، ده وقت ليهم. من يومها وأنا بطلت أعمل أي حاجة في الشغل البيت بالليل تماما، حتى يوم الغسيل بقيته يعني خلاص بقيت أعمله الغسيل ده بالنهار، كل حاجة بالنهار. لحد النهاردة عمري ما بنسى يا يونس اللي حصل لي. أنا مصدقك جدا بقى على فكرة في اللي أنت قلتيه. لأن في تجربة أنا حكيتها زمان زمان زمان، وخلينا أحكيها تاني للي ما يعرفهاش، واللي عرفها هيفتكرها معايا. كانت مرات خالي ربنا يديها الصحة وطول العمر، كانت عندها مزاج انها تعمل موضوع الشغل بالليل، انها تخلص شغلها كله بالليل. بما انها موظفة كانت بتحب تخلص كل حاجة بالليل وتطبخ وتخلص، وبعد كده تدخل تنام علشان هي شغلها بقى تروح الصبح وترجع من الشغل رايقة ومبقاش وراها حاجة على قد التسخين ولا التسوية السريعة. فكانت برضو بتغسل. البيت بتاع خالي، البيت ده قريب يعني مثلا مسافة مش عارف ما اقدرش اقيس مسافات، يعني هم كانوا بيبصوا من البلكونة بيبقى فيه كذا عمارة وبعدهم بيبان منطقة مقابر. فكانت بتغسل بالليل، والكلام ده كان حوالي الساعة 1-2 بالليل. فبتقول غسلت وخلصت وقمت حتى الهدوم في السبت اللي هطلع انشر الغسيل منه. بتقول حطيت السبت في البلكونة وبدأت اغسل، بدأت أنشر الغسيل. بتقول المنطقة بتاعت المقابر بشوفها بعيني عادي، فبتقول مليانة، هي حاطين فيها عمدان نور كتير، فبتقول عمدان النور لما تحس ان في حاجة بتحجب النور، أنا ما كنتش ببص عليها بس بتقول حسيت ان في حاجة بتحجب النور، فبصيت لقيت النور عمال يختفي ويرجع يختفي ويرجع. لما دققت النظر اكتر شوية بتقول انا شفت حاجة زي طيور، وطيور حجمها كبير قوي كانت عمالة تحوم حوالين عمدان النور اللي عند المقابر. هي لما كانت بتحكي الكلام ده والدة الله يرحمه قال لها عادي ما طير اي حاجة غربان، قلت له لا انا فاكر والله زي ما يقولوا، قلت له لا يا حاج يونس مش غربان، انا اللي شفته الطير كان قد الغراب ده يمكن 10-15 مرة، واللي حصل ان الغربان اللي كانت بتحوم دي او الطيور الغريبة اللي كانت بتحوم دي بتقول حسيت، ومعرفش ده بقى حقيقة ولا كان بيتهيألي، انها غيرت اتجاهها وبدأت تيجي ناحيتي. بتقول انا اتشليت ولساني وقف، وبقيت عايزة نادي على جوزي علشان اقول له الحقني، في مصيبة هتحصل وفي حاجة جاية هتاخدني او هتعرض لي. بتقول مفيش، ما بنطقش، عايزة تتحرك وتدخل من البلكونة مفيش حركة. بتقسم بالله انها قعدت في الارض وزحفت لحد ما خرجت، دخلت من البلكونة ودخلت وزقت الباب وقفلته. بتقول اخر منظر شفت الطير الكبير ده اللي بيحوم في المقابر وكان جاي ناحيتي. عمرها ما بتنسى الموقف ده، وكبرنا وتحكيه بنفس تفاصيله، ومن يومها بطلت انها تعمل اي حاجة حرفيا بالليل. حتى لما يعني بيحصل وتغسل بالليل بتقول ما بقتش اطلع البلكونة ولا عايز ابص فيها، انا هنشر الغسيل بالليل. فحكاية الشغل بالليل دي في كلام وفي حكايات كتير جدا عليها. تعالوا نروح لأماني. أماني بتقول أنا ساكنة في مطروح وقدام بيتنا في عمارة بتتبني بقالها كذا سنة، ولسه لحد اللحظة اللي بحكي لك يا يونس فيها العمارة دي ما خلصتش ولا بناها كمل، كل اللي اتبنى فيها بتاع 3 ادوار وبس، وهي عمارة كبيرة المفروض مثلا تبقى برج بتاع 12 دور ولا حاجة. من وقت قريب كنت بقف في البلكونة كعادتي وبالليل وقف في الهواء وأقعد أقرأ، وبدأت ألاحظ إن في أطفال بتلعب وبتظهر من ورا شباك آخر دور، هما بيظهروا في مجال الضوء اللي بيبقى منعكس ورا الشباك المفتوح على طول. طبعا ده يعني ملوش أي تفسير، يعني مش منطقي، يتهيؤات. وبعد كده في يوم لقيتهم بيجروا فوق السطوح، والمشكلة ان السطوح ما كانش كامل والمشي عليه خطر، فازاي بيجروا بيلعبوا يعني بالاريحية دي، وازاي طلعوا فوق اصلا؟ وكنت سمع صوتهم هما بيلعبوا وهما بيضحكوا على فكرة. وانا هقولك ان انا ما بيتهيأليش، لان انا فضلت اكتر من 10 دقايق اخر مرة مركزة معاهم وشايفاهم عمالين يجروا، وشوية ونزلوا، مش اختفوا لا نزلوا، يعني كانوا بينزلوا. بعدها في يوم في نفس الميعاد خرجت البلكونة، هم اختفوا كذا يوم، خرجت البلكونة بعدها بكذا يوم لقيتهم بيلعبوا فوق السطوح وبنفس لبسهم بنفس ضحكهم بنفس الأصوات. يعني لو أنا مسجلة شريط كاسيت بتسلسل اللي بيحصل بصوتهم بضحكهم هيبقى كوبي وبيست بتتكرر، وكأن ده شريط فيديو بيتلعب أو حاجة هولوجرام بتشتغل وبتتكرر بنفس التفاصيل. قلقت وخفت وقلت اللهم احفظنا، وبطلت أطلع البلكونة. بعد يومين من امتناعي أو أني بطلت أطلع البلكونة شفتهم في الحلم، شفتهم بيلعبوا في الأوضة بتاعتي، وكانوا عمالين يجروا حوالين السرير وبيلعبوا، أطفال بريئة جدا. واحد منهم جه وقال لي بطلت تخرجي البلكونة ليه؟ احنا كنا بنتونس بيكي وانت موجودة، وبيتكلم بمنتهى البراءة حرفيا. لما صحيت من النوم في الصباح اليوم التالي زي ما بنقول، ما بقتش عارفة احكي ولا ما احكيش ولا اتكلم ولا ما اتكلمش. صادف ان كانت ست من الناس الكبيرة اللي نعرفهم سنا يعني موجودة، وكانت قاعدة مع والدتي في البيت وقتها يعني، فقلت اطلع احكي كده، وهي كانت بتحب قعدتي وانا بحب قعدتها جدا، فطلعت احكي كده وبشاركهم الكلام. فقالت لي هما يا بنتي العيال الصغيرة دي بتظهر دايما. قلت لها يعني ايه العيال الصغيرة بتظهر دايما؟ قالت لي يا بنتي ما العمارة دي فيها مشكلة، العمارة دي حصل بيقولوا انه في عيال صغيرة طلعت وقعت من عليها، وده اللي معطل البنى بتاعها وموقف البنى بقاله مدة، وقالوا ان العيال الصغيرة دي ماتت. قلت لها هو حضرتك شفتي ده؟ قالت لي ما شفتش ولا حد شاف الحكاية دي، الناس بتحكيها من زمان وبنسمعها، لكن انا في حد كنت قاعدة معاه وقال لي لا الحكاية حصلت بجد وفي عيال صغيرة ماتت. قلت لها طب حكايه ان هم لسه بيظهروا اللي حضرتك قلتيها دي ايه؟ قالت لي لا ما هو انت مش اول واحده تشوفيهم، ومش اول واحده تشوفيهم ومش في العماره دي بس، ده الناس بتشوفهم في اكتر من مكان. ومن بعدها بدات اطلع البلكونه تاني، وبدات اشوفهم كتير، وبدات اتوانس بوجودهم، ولا هم بيكلموني ولا انا بكلمهم ولا في اي لغه تواصل. لكن اليوم اللي غيب وما طلعش البلكونة ولو حتى 5 دقايق لازم أحلم. أنا مش هكذب وأقولك أن هم بقى عفاريت وطلعولي، بص أنا معرفش حاجة. حتى لما في مرة قلت لماما تعالي بقى سهري معايا وشوفيهم علشان تصدقي بنفسك، مفيش حاجة ظهرت. هل عندك تفسير؟ لو عندك تفسير يا يونس قل لي وانا معاك. لا انا ما عنديش الحقيقه، اكتفي بس باللي حضرتك حكيتيه واللي جارتكم او الست الحكيمه اللي كانت موجوده الخبره اللي عندكم دي قالته لك. التجربة اللي بعد كده، صاحب التجربة مش حابب يذكر أو مش حابة تذكر اسمها. أختي لما كانت عروسة جديدة شقتها كانت في مكان جنبنا، عبارة عن أرض زراعية تقريبا منطقة شبه ريفية يعني، وكانت هي وجوزها في بداية جوازهم عارف بقى بيخرجوا كتير وفسح وعزومات والقرايب وخلافه. وفي يوم هما راجعين بالليل متأخر كانت الدنيا ضلمة لأن الطريق وسط زراعة ومفيش نور كتير. قالت لجوزها أنا قلقانة وحاسة إن في حد ورانا. وقتها جوزها كان معاه أنبوبة صغيرة من اللي بيملوا بيها الولعات دي، فقام ولع نار وعلشان إيه يشوف إيه اللي موجود وراهم. بيقول ما لقيناش حاجة، وهي بتقول ما لقيناش حاجة، لكن بعدها وإحنا واقفين في كلب عدى. طبعا لو لو لو لو لو لو نملة عدت وإحنا مؤهلين إن إحنا نترعب هنترعب، فخوفنا. بتقول من وقتها ومن وقت اليوم ده فضلت أختي حاسة دايما إن في حد معها في البيت، وحاسة إن في حد موجود. وبتقول كنت ببقى نايمة في الأوضة وجنبي جوزي وحاسة إن في حد جنبي بيني وبينه. وقايلة تفاصيل، يعني أنا أعتذر بس مش يعني مش هنقولها، لكن هي متكلمة على تفاصيل في الحياة الزوجية، وإنها كانت دايما حاسة إنها متراقبة، حاسة إن دايما في حد موجود، حاسة إن في حد مشاركهم في حياتهم. سألت، أو هو اللي سأل، يعني بغض النظر مين اللي سأل، اتقال إن انتم مشيتوا من السكة المقطوعة، والسكة المقطوعة دي ياما معروف عنها إنها فيها جنيات وفيها جن وعفاريت وخلافه، فمن الواضح إن حد فيكم اتلبس أو حصل مس، واللي لبس جوزك أو لبسك راح معاكوا البيت. وصاحبة التجربة بتحكي بقى شواهد كتير، بتقول أكتر من مرة كانت تبقى نايمة وتلاقي حاجة خبطتها على وشها بالألم بمنتهى العنف، وتصحى تلاقي جوزها قاعد جنبها على السرير وبيبصلها، وتبدأ تكلمه وتزعق وانت بتعمل كده ليه، قوم نايم. ولما تسيبه وتاني يوم الصبح تيجي تفتح الموضوع يقولها ما حصلش. والموضوع اتكرر أكتر من مرة لدرجة انها سابت له الأوضة وبدأت تخاف وبقت تنام لوحدها. أول ما بدأت تنام لوحدها الموضوع تطور لشكل تاني، كانت بتصحى من النوم على حاجة بتكشف لبسها أو بتكشف لبس النوم اللي هي لبساه أو الغطى عنها، فرجعت تاني مرعوبة تنام جنب جوزها في السرير. أما جوزها بقى فحكى وقال في التجربة بتاعت صاحبة التجربة، وبتقول بيقول على طول كنت لما بقى نايم أحس إن في إيد بتمشي على وشي أو بتمشي على قفايا من ورا، أو في حاجة بتخربش في ظهري وبتخربش في جسمي. يقول عديت الموضوع مرة واثنين وثلاثة، كنت بقول دي أوهام دي أحلام، لحد ما في مرة حصل خناقة بيني وبين مراتي كبيرة جدا لما لقيت حاجة زي خربشة على كتفي، وقالت لي يا أستاذ وخربشة منين ومش عارف إيه. بيقول أنا خدت الموضوع بهزار ومش عايز أخوفها وأرعبها، لكن هي خدت الموضوع في سكة تانية خالص، فقلتها لا يا حبيبتي أنا معرفش حد، واللي حصل لي ده حصل لي وأنا نايم، زي ما أنت بتقولي إن أنا بطلع لك بالليل وإن أنا بضربك بالليل، ده حصل معايا أنا كمان. من ضمن الحاجات اللي هي حكيتها برضو عشان نسمحولنا نختصر برضو بعض الحاجات، بتقول كانت دخلة العيد الكبير وما كانتش في الفترة دي من أول التسع أيام بتوع ذي الحجة، الفترة دي ما شافتش فيها أي حاجة، ونفس القصة طول شهر رمضان ما شافتش حاجة. لكن بتقول الفترة ما بين العيد الصغير لحد قبل ذي الحجة بتقول كانت لعنة، كانت بتشوف وبتتبهدل، وهما الاتنين والعلاقة بينهم سائد جدا، وبقى كل واحد مش طايق التاني، لحد ما راحوا لمعالج وبدأ يرقيهم. وبيقول ان هو فعلا نفس القصة اللي اتقالت، ان هو السكة القديمة والسكة المقطوعة دي حصل بسببها مشكلة وحد فيهم اتلبس، والجن اللي عليها او عليه هو اللي بيحاول يفرق بينهم بالشكل ده. من ضمن الحاجات اللي حكيتها برضو من الشواهد اللي حصلت، بتقول كانت اختي قاعدة وسمعت حركة شديدة في الشقة اللي فوق منهم، وبعد كده سمعت صوت نهيق حمار. بتقول الصوت ده كان جاي من الشقة اللي فوقيها، ازاي جاي من الشقة اللي فوقيها؟ بتقول لا انا قالت انها وقتها لا ده من حواليا، بصت يمين شمال مفيش حاجة. لما نامت بالليل فضلت تسمع صوت نهيق الحمار ده متواصل، وكأن عارف لما يعني يبقى فيه الصوت متواصل وما بيقفش. بتقول سمعوه هما الاتنين، وكان صوت بشع ولا يطاق، ولدرجة ان هم يعني وصل لمرحلة ان هم خلاص بقوا يسدوا ودانهم ويحطوا في ودانهم قطن عشان ما يسمعوهوش. ونزل جوزها يدور يمين شمال حوالينهم البيت علشان يشوف مصدر الصوت ده، مفيش، لكن الصوت كان جاي من الشقة اللي فوقيهم. لما طلع الشقة اللي فوقيهم الشقة ما فيهاش حد وما فيش صوت جاي منها، لكن لما ينزل تحت صوت الحمار او نهيق الحمار ده كانوا بيسمعوه على طول. لما بدأوا جلسات العلاج من المعالج كان الطلب ان هم يكونوا مش موجودين في البيت وقت الجلسات الخاصة بيهم، وان هو هيروح يحصن البيت لكن مش هيعالجهم جوه البيت. فكان العلاج بيبقى في بيت بابا، كانوا بيبقوا موجودين ويدخلوا الأوضة ويقعد معهم الاثنين، وبعد كده يقعد مع الزوج لوحده، وبعد كده يطلب من بابا يكون موجود ويقعد مع أختي لوحدها. كل اللي انت بتسمعه في قصص الرعب او بتحكيه في قصص الرعب او الحاجات حصل معانا، ما بين ان انت بتسمعهم بيتكلموا باصوات تانية، ما بين تسمع جوز اختي والراجل المعالج قاعد معاه كان بيصرخ والله العظيم زي الستات، صرخات ستات كانت طالعة من الاوضة، واختي وهي موجودة كان صرخات او زعيق راجل كان موجود. الموضوع اخد وقت طويل للامانة، وقت طويل قوي، لكن انا اقدر اقول لك ان الحمد لله ربنا عافانا وعدى الموضوع على خير. ولحد دلوقتي انا لما بحكي الموضوع ده لحد بيطلب مني رقم الراجل اللي عالج والشيخ اللي عالجنا، فانا ما ببخلش عليه وعلى الناس بالرقم ده، لان الراجل ده لا خد مليم ولا خد اي حاجه ولا طلب اي حاجه ولا طلب حتى ان انا اقول اسمه، لكن قال لي لو حد عايز ان انا اقف معاه او نرقيه او اي حاجه او حصل عنده مشكله ملهاش تفسير ابعتي لي يا بنتي او ادي له رقم تليفوني وانا هروح لهم او اتواصل معهم. علشان كده يا يونس لو تسمح لي ان انا اسيب رقم تليفونه لاي حد يطلبه منه. نروح لتجربة بعد كده، ولو انت عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. الجروب اسمه عيلة احمد يونس على فيسبوك، في فوق 146,000 مشترك، اتأكد انه فيه بس فوق 146,000 واكتب التجربة علشان نقولها. بفكرك كمان في قصص رعب هتلاقيها على قناة احمد يونس على يوتيوب، القناة فيها فوق 1,000,000 مشترك. اسامي قصص الرعب الجديدة هقولها لك بالترتيب، عندنا وجوه النهاية 1، وجوه النهاية 2، عندنا قصة بعنوان والي جهنم، عندنا منزل الفزع الرهيب لالوري حدث بالفعل، عندنا كمان تجارب حقيقية اللي فاتت، تجارب حقيقية حصرية مخيفة رقم 13، عندنا نادر فوضى الأطلال، هتلاقي رعب أحمد يونس نادر فوضى الأطلال، عندنا الملف الشائك 5 وكل السلسلة بتاعته، الملف الشائك 1 و2 و3 و4 و5، وده بيتكلم عن الماسونية، عندنا أسحار الزاهر 1 و2، عندنا رعب أحمد يونس جميلة ده موجود برضو، وعندنا كمان نبوءة النهاية، وعندنا مقايضة الشر 1 و2، وعندنا كمان رعب أحمد يونس بيت من جهنم، وعندنا كمان رعب أحمد يونس النداها عايشة قنديشة والسعلاء، وعندنا كمان رعب أحمد يونس دائرة الشيطانة. ونروح للتجربة اللي معانا من 3 سنين بالضبط، وتحديدا في العيد الكبير واحدة قريبتنا جات لينا زيارة علشان تقعد معانا يومين. هي جات الحقيقة بعد العيد علشان هي كانت بتعمل جولات للقرايب، وكنا قاعدين عادي بنهزر وبنضحك وفجأة أغمى عليها مرة واحدة، كانت بتضحك وفجأة طبت ساكتة. احنا قلنا ماتت بصراحة، حاولنا نفوقها وما كانش في منها أي استجابة، بدأت تتشنج وحصل حاجة غريبة، عينيها فتحت وكانت بيضة بالكامل وعمالة تزوم وتطلع أصوات وتتكلم، أقسم لك بالله إنها كانت فتحة بقها على الآخر وبتتكلم وبقها مفتوح من غير ما تقفله، كأن في صوت بيطلع حد بيتكلم من جواها. في اللحظة دي ماما حطت إيدها على جبين قريبتنا وبدأت تقرأ آيات من القرآن، والست خشبت أكتر وقامت قايمة واقفة وخرجت برا الأوضة، وإحنا واقفين مرعوبين من اللي بيحصل، وانفجرت في العياط والبكاء بعدها. فضلنا نهديها وماما تهدي فيها ورجعت لطبيعتها، وبدأت تحكي وتقول لما أنت كنت بتقري علي قرآن أنا كنت حاسة أن إيدك كأن فيها نار بيقطع في جسمي، أنا كنت واعية وحاسة بكل حاجة وعايزة أقولك خلاص ما تقريش لكن مش قادرة، لساني معقود وما بتكلمش. قالت لها ولما أنت قمتي؟ قالت لها مش أنا اللي قمت، أنا في حد شدني من دراعي وقال لي قومي وخرجي برا الأوضة دلوقتي وإلا هتموتي. فلقيتني بتشال ولقيتني حاجة بتشدني من دراعي لدرجة حسن دراعي هيتخلع، وخرجت برا الأوضة علشان صوتك والقراية اللي كنت بتقريها كانت تعباني. كلام الست خوف، كلام هيقلق. وانا قلت لماما هو ليه يا ماما انت عملتي كده؟ قالت انا قلت ارقيها زي ما امي كانت بتعمل معانا، يعني انا لان اللي حصل على وشها والكلام اللي كان بيطلع منها وهي فاتحه بقها وما بتقفلوش ده معناه ان في حاجه يا بنتي غريبه. الست دي كلمت حد، ومن الواضح ان الست دي يعني مجربه، قريبتنا دي مجربه وبتعاني كتير قوي. فقالت لامي انا كلمت الشيخ وقال لي كل العيال لازم تخرج برا الشقه، لازم تعملوا جلسه وحد يقرا خواتيم سوره البقره، ولازم يكون في ميه عليها ملح ومقري عليها الفاتحه وايه الكرسي وقصار السور وايات من تخص طرد الجن هيقولها لنا، وهناخد الميه اللي بالملح والمقري عليها ونغرق بيها البيت عندكم لان ممكن اكون اتسببت في اذى هيحصل في البيت. بصراحة بابا رفض تماما وقال أنا مش هعمل الكلام ده، وشبه يعني بالذوق كده طردها، يعني هو ما قالهاش مش هتطلع بره ولكن هو قال اللي فيه ما معناه أن أنت لازم تروحي، وروحت والبيت ما حصلش فيه حاجة زي ما الراجل قال، بجد ما حصلش أي حاجة. لكن فضلت الست دي سر واللي حصل لها عمري ما بنساه، ولما بنقعد كلنا نتكلم مع بعض بنفضل نفتكر مع بعض كل التفاصيل. ماما في مرة قالت لنا على فكرة أنا روحت زرتها مرة وما قلت لكمش لأني كنت خايفة عليكم وكنت قلقانة أن الموضوع يحصل فيه حاجة، لكن لما عدى وقت طويل خلاص أنا خلاص قلت مش هيحصل حاجة، لكن أنا روحت في الأول وقلت لها هم ممكن العيال يتقسوا فعلا زي ما أنت قلتي. قالت لها لا ولا هيتأذوا ولا حاجة، انتوا لما جوزك قال لي يعني بالبلدي والمحسوس يمشي يعني انا كلمت الشيخ وقلت له هم لو في ضرر عليهم ارقيهم او حصنهم او شوف هتعمل ايه، قال لي مالكيش دعوة انا هرقي وهحصن وهعمل كل حاجة، ولا انت هتعوزي تكوني موجودة ولا انا هعوز اكون موجود كمان. قلت لها طب وهي حصل لها ايه؟ قالت لي ما تبعتش يا بنتي بقى وخلاص، واحنا ما بقيناش نتقابل كتير، ربنا يشفيها من اللي عندها. كانت دي القصة ودي الحكاية، يعني ما شفناش تفاصيل كتير لكن عمري ما هنسى شكلها وهي مرمية في الأرض، بقولك كانت بتضحك وطبت ساكتة بعد كده فتحة بقها على الآخر وفتحة لدرجة انه عارف اللي هو زورها هيطلع برا، ولكن كان في كلام عمال يتقال. الكلام ده الموضوع قديم فأنا مش فاكرة تفاصيل الكلام اللي كانت بتتقال بصراحة، لكن الكلام كان بيتقال ولحد دلوقتي ما حدش فينا ناسي اللي حصل. هو الحقيقة التجربة دي زي تجارب كتير بتجيلنا، موضوع المس واللبس وخلافه أنا بنسب جزء كبير يعني بحكم يعني القراية والمجال والكتابة فيه بقالي سنين طويلة جدا أن الموضوع ده بيبقى فيه جزء نفسي كبير جدا يا جماعة. المشكلة أن احنا عندنا شوية موروثات كده محتاجة برضو يعني يعد الفرمطة فيها، أن أي حاجة غريبة لازم ننسبها للعفاريت والجن. مفيش عندنا جانب اسمه ان في حاجة اسمه مرض نفسي يا جماعة، ده في حاجة اسمها انفصام في الشخصية، في مرض بيخلي الشخص يبقى شخصيتين وتلاتة مع بعض. احنا اول ما بيحصل حاجة زي كده نقول ده ملبوس، ده عليه واحدة عليه اتنين عليه تلاتة، لكن في مرض نفسي بيخلي الشخص نفسه عنده اكتر من شخصية. احنا دي مشكلتنا ولازم نعترف ونقر بيها، ان احنا دايما لما بيحصل اي حاجة خارج إدراكنا أو خارج المألوف والنمطي لازم ننسبها على طول للعالم الآخر. أنا ما بنكرش وجوده لأن أنا بحكم الشغلانة وبحكم قريت كتير وشفت الحقيقة شفت، لكن ما بحبش دايما أن احنا كل حاجة زي دي لازم نقول ملبوسة ممسوسة عليها مش عليها. هو إيه المانع أن يكون ده كله يا جماعة كان مرض نفسي؟ إيه المانع؟ كل شيء وقال وأنا مش جاي علشان أكذب ولا علشان أصدق. أنا كل الحكاية وما فيها بقول لكم مش كل حاجة تحصل خارج نطاق المألوف لازم ننسبها لعالم وراء الطبيعة. اللهم بلغت، اللهم فشلت. جالي على جروب عيلة أحمد يونس: يونس أنت اتكلمت عن حاجة وعايزك تحكيها لنا تاني معلش، لأن أنت اتكلمت فيها في كلاب هاوس عن المقابر بتاعتكو والقصة اللي حصلت مع والدك. حاضر هحكيها لكو، وأنا حكيتها أكتر من مرة بس خليني بأنها طلبت مني هقولها لكو. القصة كانت أن دايماً أهالينا كلنا يعني في الآخر إحنا مكاننا فين؟ مكاننا المقابر، كنا بنجدد المقابر بتاعتنا أو التراب بتاعتنا، وكان والدي رحمة الله عليه هو اللي مشرف على ده وهو اللي بيعمل كل حاجة ومسؤول عن ده. لقيت ابن عمي بيكلمني وبيقول لي اللي أنا فاكره يعني لحد كبير، يعني بيكلمني بيقول لي تعالى والدك اتصل أو حاجة، أو والدك قال لك تعالى أو حاجة. فرحنا وكان المنظر كالتالي: شفت هيكل عظمي الكلب، يعني المنظر يعني مقبض شوية لكن ما كانش ده القصة أصلا. الكلب كان فيه جنزير موجود، تعرفين الجنزير بيبقى فيه سلاسل حلقات حلقات حلقات، بين كل حلقة والتانية كان فيه حاجة زي ورقة ملفوفة ومغروسة جوا الحلقة في الركن في الجزء التجويف الفاضي، فكأن الحلقة دي عبارة عن تجويف تجويف تجويف، وفي كل تجويف فيه ورقة ورقة ورقة ورقة. طبعا انتوا فهمتوا ايه، كان في حاجة معمولة والله اعلم لمين، حد من العيلة معرفش. لكن اللي اتقال لي وقتها وبرضو والله عشان بس مش قادر افتكر قوي، هم جابوا منين يومها قالوا ان الكلب ده اتدفن حي، اتعمل سحر واتعمل حاجة تخص الاعمال والعياذ بالله، واتحط في القبر بالسلسلة وبالجنزير اللي عليه السحر حي. فاكر عرفوها منين او فهموا القصة دي ازاي، لكن كمان من الحاجات اللي اتقالت ان هم اللي تواصلوا معاه علشان لو في حاجة شر او اذى يتفك، قال ان من شروط السحر ده انه يتم ان الكلب ده كان يدفن حي علشان السحر والطلاسم والتعويذ اللي عليه وعلى السلسلة اللي موجودة كلها تتنفذ بالحرف. طبعا فكرة ان الربط يتعمل او ممكن يكون ربط والله، يعني اسف ان قلتها، بس هو كان بيقال ان ده مقصود منه السحر اللي يتعمل وخلافه يتعمل على سلسلة معناها خنقة، معناها ربط، معناها الحياة واقفة، معناها سجن، معناها هو آذى وخلاص. الكلام ده انا ما كنتش كبير بصراحة، كنت يعني لا ما كنتش كبير عشان أبقى ملم بالتفاصيل وقتها، لكن فاكر الموضوع إلى حد ما. أنا عمري ما بنسى شكل السلسلة لحد دلوقتي، ما بنساهاش، وشكلها كان مخيف جدا. وفكرة أن أنت تتخيل أن في حد عنده كمية الشر والأذى أنه يفتح قبر ويدفن كلب حي فيه أو يقفل عليه وهو حي مع الجثث والهياكل العظمية علشان يأذي، الفكرة نفسها مرعبة. وقتها برضو تقال ان مش شرط يكون اصلا الاذى ده موجه للعيلة عندنا او لينا، لا هو اذى وخلاص في العموم، وكان من شروطه انه يتم عملية السحر بالدفن بخلف. هي دي القصة، يعني ده الجزء اللي فاكره منها، ومش عايز يعني أزود في تفاصيل لأن ممكن للأسف غصب عني من غير مقصود يضاف حاجة أنا مش واخد بالي منها. اللي بتقول ان جدتها كانت ماشية في الطريق راجعة البيت بعد ما زارت قريبتها، وفي وسط الطريق لقت خاتم فضة كبير في فص ازرق كان مرمي على الارض، فشالته ورجعت البيت. لما نامت حلمت براجل بيسحبها من رجليها وبيضربها وقال لها رجعي مكان. بتقول جدتها انها صحيت مفزوعة ولقت اثار الضرب على جسمها بالفعل، وكانت حاسة بتكسير في عظمها. وللأسف من اليوم ده حياتها اتقلبت، وكل يوم احلام وكوابيس لنفس الشخص وهو بيضربها وبيأمرها انها ترجع الخاتم لمكانه. كوابيس وتعب ومعاناة ومرض وأوجاع متفرقة ورغبة دائمة في العزلة، وكرهت الخروج من البيت وكرهت الاختلاط بالناس وبقت بتفضل العزلة دايما. وفي يوم وهي نايمة شافت نفس الراجل ووشه كل الشر وبيقول لها للمرة الأخيرة بقولك رجعيه. بتقول انها ما كانتش عارفة بيقول لها رجعي ايه، بتقول ما كانتش مدركة اصلا انه بيقول لها رجعي يقصد الخاتم، لانها كانت نسيت اصلا امر الخاتم ده. فبتقول في الحلم الكابوس الاخير قالت له ارجع ايه قول لي وهرجعه على طول، فقال لها الخاتم وضربها على وشها بالقلم ضربة قوية فضلت حاسة باثارها طول اليوم. لما صحيت من النوم جريت ورمت الخاتم في المكان اللي لقيت فيه الخاتم، ومن بعدها انتهى كل حاجة ورجعت لحياتها الطبيعية. بتقول صاحبة القصة ان هم كأسرة سألوا احد المعالجين عن الموضوع ده وقال انه كان الخاتم ده فعلا يخص حد من قبائل الجن، وزي ما الحاجة بتقع مننا وقع منه، كونها ان هي شافته فهي لديها من الشفافية الكثير والكثير اللي خلاها تشوف الخاتم ده. وقال لهم للعلم هي لو كانت واحدة تانية كانت قدرت تستغل الخاتم ده كويس جدا، لكن هي يعني مش بالقوة في السيطرة على الجن وأعوانه لكي تستغل هذا الخاتم. ومن قصة تجربة لتجربة أخرى، ولو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها حالا ادخل على جروب عيلة أحمد يونس وتأكد ان الجروب فيه حوالي 146 ألف وشوية، وادخل وانضم لي واكتب لنا تجربتك في البوست دلوقتي علشان تكون معانا في التجارب اللي جاية. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس وتأكد ان فيه فوق 146 ألف. منا بتقول من حوالي 5 سنين مريت بموقف غريب ومش لاقي له تفسير ولا قادرة أنساه لحد دلوقتي. كنت في زيارة عادية لبنات عمي اللي كانت بتربطني بيهم علاقة طيبة، وكنا صحاب أكتر من قرايب كمان. بيت عمي بيت قديم وقريب منه زي مزار أو ضريح بتاع شيخ الناس متعودة تروح هناك وتفضل تقرأ قدامه. بصراحة أنا ما كنتش مقتنعة بموضوع الأضرحة وكنت باخد الموضوع بسخرية وتريقة وافضل اتريق على الناس اللي بتروح هناك. قضيت اول ليلة مع بنات عمي وكان يوم عادي. تاني ليلة وانا نايمة حلمت ان في بيت محروق وحواليا نار وانا واقفة في البيت ده، وغبار حواليا في كل مكان، والبيت مليان اطفال كتير شكلهم غريب مش طبيعيين. وبعدين بدأت ادرك والصورة تتضح واشوفهم كلهم محروقين وبيطلبوا مني اساعدهم، والمكان مليان غرف كلها محروقة، كل غرفة فيها عدد كبير من الأموات، جثث ملقاة ومرمية في كل مكان. بتقول بعدها صحيت من النوم، وأول ما صحيت حسيت كأن إيد صغيرة بتمر على وشي وبتلمس شعري في الضلمة. اتسرعت حرفيا، كنت فاكرة أنها إيد واحدة من إيدين بنات عمي أو أنهم بيعكسوني أو بيحاولوا يخوفوني. تلقائيا فتحت عيني ومسكت الإيد وجيت أبعدها عن وشي. الإيد كانت صغيرة جدا كأنها إيد طفل رضيع. ما شفتش جسمه لكن شفت الإيد وأنا مسكاها، إيد شاحبة جدا. الإضاءة الخفيفة اللي كانت في الأوضة كانت مخلياني أشوف الإيد وأنا مسكاها في إيدي. تخيل أنت في إيدك إيد جنين أو طفل حديث الولادة وكان بيمشي الإيد على وشك. اتجمدت من الخوف وسبت الإيد بفزع ورهبة. يشهد ربنا ان كل اللي قلته حصل. ليه ربطت ده بالسخرية من الأضرحة؟ ما عرفش. من وقت ما عدى اليوم ده وانا كل اللي في بالي ما تسخريش، لان ده كان عقاب أو بمعنى أصح كان تحذير. نور الهدى. كان ليا قريبة كبيرة في السن ما اتجوزتش وعايشة لوحدها بعد موت والدها ووالدتها. أخوها الوحيد كان مسافر وعايش طول عمره بره في الخارج وما بيرجعش غير كل كام سنة مرة واحدة. في الوقت ده قريبتي تعبت لدرجة أننا نقلناها للمستشفى وفضلت هناك حوالي شهر لحد لما رجعت لبيتها تاني. خلال الوقت ده كانت محجوزة في المستشفى، ماما طلبت مني ان انا اروح انا واخويا شقتها نجيب من هناك شوية حاجات من هناك. ركبت تاكسي انا واخويا ورحنا على هناك. شقتها كانت في الدور الاخير في عمارة في منطقة راقية، ولما دخلنا لاحظت حاجات غريبة في الشقة. كل المرايات مغطية، ريحة بخور موجودة في الشقة برغم انها متسابة من كذا يوم. البيت ما كانش مفروش، يعني مفيش سجاد ولا اي حاجة، كان على البلاط. الحيطان عليها بقع سودة اشبه بالعفن. استغرب شكل الشقة، وخصوصا ان قريبتي دي حالتها المادية كويسة جدا. خلينا اقول لكم تحديدا الشقة كانت في جاردن سيتي، فده مش منظر شقة في جاردن سيتي خالص. ما حطتش في بالي، وبدأت انا واخويا نجمع الحاجات المطلوبة. وانا بطلع الشنطة من الدولاب وبحطها على السرير، سمعت باب الدولاب اترزع وانا بديها ظهري للدولاب. انا نطيت في مكاني من الصوت. لما اتلفت وبصيت ورايا لقيت باب الدولاب مفتوح زي ما هو. وقفت قدام الدولاب استرجع كل افلام الرعب بقى اللي شفتها، من كونجورينج لكل الافلام ديد سايلنس، لكل حاجه فيها موضوع الابواب اللي بتقفل والدواليب اللي بيبقى جواها حاجه، وخصوصا بارانورمال اكتيفيتي. وقفت شويه ما حصلش حاجه. دخلت الحمام علشان اغسل وشي عشان افوق من التهيؤات اللي كانت عندي. وانا واقفه في الحمام بغسل وشي انا ما شفتش حاجه في الاول، بس انا حاسه ان في حد في الحمام. عارفين الشعور بتاع الحضور؟ يعني ايه شعور الحضور؟ يعني انت قاعد في اوضتك دلوقتي وحاسس انك مش لوحدك. عايز اقول لكم وانا بحكي لكم التجربه دي كيونس، اقسم بالله العظيم انا حاسس ان انا مش لوحدي. الكلام عن الحضور دايما للاسف بيتسبب في الشعور ده. البعض بيسميه هو حضور حقيقي وشفافيه، وبتخلي فعلا الكائنات اللي هي بالفعل موجوده حوالينا دلوقتي حضورهم بيبقى أقوى. والبعض بيقول ده إيحاء، زي ما بيقولوا كده بنتكلم عن الحاجة فبنحس بيها أكتر. لكن أنا عارف أن أنتوا بتصدقوني، وعارف أن الباع طويل لينا في الرعب بقالنا سنين طويلة، والحمد لله يعني إحنا الأوائل ومن بدأنا هذا الموضوع. يخلينا أقول لكم وأنا عارف أن أنتوا مصدقين أن أنا حاسس بالحضور ده دلوقتي. نرجع لصاحبة التجربة ونتجاوز هذا الأمر. الحقيقة بتقول أنا حسيت بوجود حد في الحمام، أو وجود شيء، أو وجود حاجة بتراقبني. فضلت أبص حواليا مش شايفة حاجة. لكن هناك في الركن الشمال من الحمام عند الزاوية كان في اثار رجلين، وكان الرجلين دي كانت دايسه في تراب، واثار الرجلين واقفه. مش اثار خطوات ان حد كان بيتحرك فسايب طابع برجليه على الارض، لا هم اثار رجلين واقفه. كان حد كان واقف ورجليه فيها تراب وطبع الطبعة دي على الارض وبعدها اختفى ما اتحركش، او حتى لو اتحرك مسح او كنس مكانه. فضلت بص على الاثر بتاع القدمين، معرفش ده حقيقي ولا مش حقيقي، بس انا اتهيأ لي ان بيترسم حاجة فيهم في الارض اشبه بخط رفيع جدا، زي ما يكون في ألم او لون، واللي ماسك اللون ده شخص مش موجود وبيترسم وبيتملي لأثر الرجلين المكان بتاعهم بالقلم اللي بيرسم. جريت خرجت من الحمام، طلبت من أخويا ان احنا نمشي على طول، ولمينا الحاجة بالفعل وخرجنا بسرعة. حكيت له احنا ماشيين، ضحك واتريق عليا. حكيت لأمي وجوزي، جوزي قلق وقال لي خلاص ما تروحيش البيت ده تاني، وكويس ان اخوك كان معاك. اما ماما فسكتت ما نطقتش، سكوتها خوفني اكتر وقلقني جدا. وانتهزت الفرصة ان جوزي ما كانش موجود وقلت لها، بقولك يا ماما انتي معلقتيش على القصة اللي انا حكيتها ليه؟ قصة ايه بنتي؟ مش فاكرة. ماما الحدوتة اللي انا قلتها اللي حصلت لي، الرعب اللي انا شفته في البيت عند ما هو يا بنتي انا ماما مش ممكن تكوني بتخبي عشانها، هي بنتك ولا انا اللي بنتك؟ بصي يا بنتي، هي كانت زمان دايما لما بتيجي عندنا كانت بتقول ان عايش معاها في الشقة ثلاثة. وان هم بياكلوا معاها، وواحد منهم دايما بتقول انه كان بيبقى واقف في الحمام لما بتدخل، وكانت لازم تطلع برا وتقول اعوذ بك من شر الخبث والخبائث علشان الشخص ده يخرج، ولما كان بيخرج من الحمام كانت بتلاقي اثار رجليه موجوده في الارض. يا نهار اسود يا ماما، يا نهار اسود، وسبتيني اروح هناك؟ يا بنتي ما انا ما كنتش اعرف، انا مش مصدقه اصلا، وبعدين انا ما عنديش دليل برضو على ان انا بقوله ده حقيقي، واللي انت بتقوليه ده ملوش علاقه. ملوش علاقه يا ماما؟ ملوش علاقه، انا بقولك شفت الرجلين والدولاب اللي اترزع وانا مدياله ظهري، كل ده ملوش علاقة يا ماما. لو سمحتي ماما مش هنروح عند الست دي تاني، قريبتنا مش قريبتنا انا مش عايز اعرفها تاني. خلاص يا بنتي خلاص خلاص براحتك. ومن يومها يونس وما عتبتش المستشفى ولا كنت عايز اعرف عنها حاجة. مش بيقولوا ابعد عن الشر وغنيله؟ هي يمكن مسكينة ومظلومة واللي بيطلعوا لها دول حاجة هي مش بإيدها، وهي مش مخاوية ولا ساحرة ولا شريرة، بس أنا مالي، أنا مالي، أنا أنا أنا أنا بصراحة ما لا تقول لي بقى كبيرة في السن وحرام على، لا. بعد ما خفت قالت لماما أنا عايزين أكلمها في التليفون، رفضت. وحاولت تتواصل معايا بأكتر من طريقة لدرجة ان بقيت ناس تتصل بيا من قرايبنا ويقولوا لي فلان عايز اتكلمك او مقفلة السكة في وشهم، لحد ما جات لي رسالة مع ماما بتقولي انها شافتها وقالت لها يا بنتي ما تخافيش، اللي كانوا هناك دول عيلتي وهم بيشكروكي انك جبتي لي الحاجات علشاني في المستشفى، وما تفكريش فيهم كتير لأن الموضوع مش مستاهل ودول طيبين وأغلب وأطيب مننا إحنا كبني أدمين. قلت لماما شكرا، قولي لها شكرا، ولا عايزة أتكلم عنهم ولا تجيبي لي سيرتهم ولا عايزة أعرف عن حضرتك حاجة تاني. صديقة لينا بتحكي تجربتها من ليبيا وبتقول حقيقي من زمان، من حوالي 20 سنة ويمكن أكتر. أنا مش صغيرة يعني، بحب أقرأ في المواضيع الأساطير والأمور الغامضة. كنت بصراحة بلاقي متعة كبيرة أني أسمع قصص جدتي لما بتحكي لي عن الأمور دي. وكانت الستات في العمارة اللي احنا ساكنين فيها بيتكلموا كتير عن طرق عجيبة في العلاج، طرق كنت بعتبرها تخاريف وأنا ما يصحش حد يعملها في الأيام اللي احنا فيها يعني. كنت بلاحظ أن لما حد يكون عيان في المنطقة كانت الستات يفضلوا يدوا نصايح لبعض، ومعظم النصايح كانت عن علاج بالأعشاب أو رقية أو حاجات تانية ما فيهاش مجال يعني لذكرها دلوقتي. في السن ده أنا كنت زي ما بيقولوا خارجة من سن المراهقة يعني، بس لسه في عقل طفولة شوية، فكنت متعودة أحب إيه أقف مع صحباتي برا، ممكن نقعد نلعب ولا حاجة، لحد ما تنادي علينا أمهاتنا، وخصوصا إن إحنا ساكنين في عمارة واحدة. أمهاتنا كانوا دايما يقولونا لازم تدخلوا البيوت قبل أذان المغرب، وممكن لو عايزين تخرجوا ابقوا خرجوا تاني بعد المغرب بشوية، وكانوا بيقولوها بمنتهى الأريحية، أصل ده وقت خروج الشياطين، لما يخرجوا عادي يبقوا خرجوا انتوا بعدها تاني، بس بلاش وهم بيخرجوا تكونوا انتوا واقفين بتتكلموا أو بتلعبوا. في يوم كنت في الشارع وقت الغروب وحسيت ببرودة رهيبة بتلف جسمي وقشعرة معرفش مصدرها ايه. في الوقت ده كانت نفس الرسالة او المنادية بتاعت امهاتنا ان احنا نطلع. طلعت على البيت حسيت باني جاي لي حمى او نزلة برد جديدة، نمت على السرير وغطيت نفسي. والدتي الله يرحمها شافتني في اليوم ده وقالت لي انت شكلك تعبانة. ما قدرتش ارد عليها من التعب، اتصلت بخالي لان والدي كان مسافر، وجه خالي واخدني للمستشفى وكنت عندي حاجه اشبه بالرعشه. ادوني خافض حراره وحاجه مهدئه ورجعت بعدها البيت. ومن اليوم ده بدات صحتي تتدهور، بدات ارفض الاكل، اكل قليل جدا، بدأت لما أشوف الفراخ أو اللحمة أو أي حاجة من اللحوم أخاف منها. هتقولي يعني إيه؟ والله كنت بخاف من شكلها. وبدأ الأمر يتطور أني لما كنت بعدي قدام المطبخ والبوتاجاز شغال، شكل النار والشعلة وعين البوتاجاز وخلافه كان بيصيبني برعب رهيب. بدأ يظهر على ظهري حبوب حمراء أمي شافتها، ولما وقفت قدام المراية شفتها كان شكلها صعب جدا. رحنا لدكتور أمراض جلدية وأخدت كورس علاج طويل. جت جدتي زارتنا وسمعتها بتقول لوالدتي لازم تعملي لبنتك تسبيع بيضة. استغربت وخفت من اللي سمعته، يعني ايه تسبيع البيضة ده؟ عملت ايه جدتي؟ مسكت بيضة وفضلت تدورها حوالين مني 7 مرات، وبعدين قامت وكسرتها في طاجن كنا بنعمل فيه العجين. لون البيضة كان غريب نوعا ما، وجدتي حطت صباعها في البيض اللي طلعته ده وحطت على نقط الحبوب اللي موجودة على جسمي. تاني يوم الحبوب كلها اختفت، مش خفت، اختفت. وطلبت جدتي بعدها يتعمل لي حاجة اسمها تسبيع بالملح وتسبيع بالزيت وتسبيع الجمر الملتهب. بعد ما الحبوب راحت انا وافقت على كل حاجه. وخفيت علشان ما بقاش كذابه. ما بس انا لما كبرت فهمت، فهمت ان دي حاجة زي تعويزة بسيطة جدا للتواصل مع الجن، وان كبار السن ليهم دلال على الجن، دل يعني فعلا ليهم دلال بشكل ما، فبيطلبوا من الجن من خلال التسبيع ده ان لو في اذى من جن ان هم يصرفوه او يتواصلوا مع الاذى او يحاولوا يبطلوا هذا الاذى والمس، وان ده اللي حصل معي. لكن لحد دلوقتي انا ذكرى الموضوع ده بتؤرقني جدا، ولما بيتفتح قدامي بقول للناس اوعوا تعملوا. إيهاب بيقول من حوالي سنتين بابا اشترى أوضة نوم مستعملة ليا أنا وإخواتي نظرا لضيق الحال يعني، بس زي ما يقولوا عليها كده كسر زيرو، اللي يشوفها ما يقولش إنها مستعملة خالص. بعد ما الأوضة اتفرشت حصل اللي انتم متوقعينه، خبط ورزع في الأوضة. أخويا الأصغر مني مصمم انه بيشوف حد من ورا إزاز الشباك، والإزاز بتاع بنقول عليه كده شراعة الباب بيبص من وراه علينا. كان كل يوم بعد الساعة 12 بالليل الأوضة كانت بتبقى تلج، مع اننا كنا في عز الحر، وبالنسبه لنا ده كان شيء جميل وبنحبه. تقريبا وصلنا لمرحله ان كله بيجي ينام في الاوضه معانا او نسهر في الاوضه اللي كان فيها تكييف تلقائي. لكن موضوع الخبط زاد، ما كناش بنحكي، عاملين شجعان يعني. لحد ما في ليله كنت نايم وصحيت على ايد بتهزني، فتحت عيني لقيت اخويا قدامي ووشه غرقان من العرق وبيقول لي عمك اللي مات، عمك اللي مات كان هنا في الاوضه معانا دلوقتي. جريت فتحت باب الأوضة وطلعت لفيت في البيت كله ومفيش أثر لأي حاجة. أنا ما كنتش مكدب أخوي على فكرة، بس مش شايف حاجة. هو بيشوف، يمكن علشان أصغر مني شفافيته أعلى، لكن بيشوف. شغلت قرآن وقلت له خلاص احنا هنشغل قرآن على طول قبل ما ننام ونفضل مشغلينه طول الليل، وده احسن حاجة نعملها. وفتحت المصحف بعدها بشوية وسكت القرآن اللي في الراديو وفضلت أقرأ أقرأ أقرأ. نمت وانا بقرأ القرآن، شفت اعتقد ان دي رؤية الحقيقة. شفت اتنين اخوات، الاتنين في عمر الشباب الحقيقة، بيتخانقوا خناقة كبيرة قوي، وكل واحد فيهم عمال يقوله انا مش عايزك تكون اخويا، والتاني يرد يقوله ولا انا بطيئك ولا عايزك تكون اخويا. وبعدها في الحلم طرف تالت واضح انه الاب دخل وقال لهم في اخواتي يعملوا في بعض كده، انا زهقت منكم انتوا الاتنين. بعدها الأحداث بتتغير وزي ما تكون الصورة بتجري وحد قاعد في وسطهم والاتنين بيترعشوا، ومن الواضح ان ده كان معالج او شيخ او حاجة، والاتنين بيترعشوا جسمهم بيتنفط. وبعدها الشكل او الصورة اللي قدامي بتتغير وبلاقي واحد من الاتنين سايح في دمه على السرير والتاني واقف ومسك سكينة. بعد الحلم ده بدأت الصورة تتكشف نوعا ما قدامي، أو بعد الرؤية دي، وقلت لأبويا لازم تعرف الأوضة دي مصدرها إيه. قال لي مصدرها إيه؟ ما أنا اشتريتها من الناس اللي بيبيعوا في السوق الحاجات المستعملة. قلت له أرجوك لازم نعرف. فضل أبويا يسأل، ما قدرناش نوصل لحاجة. لكن أنا قلت له خلينا أقول لك، والأيام هتثبت لك اللي حصل. الأوضة دي كان فيها أخين، الأخين دول اتعرضوا للبس أو مس شرير جدا ومؤثر جدا، وهنا القرين كان ليه دور في شر رهيب خلى الأخ يقتل أخوه، ومن بعدها الأوضة دي اتباعت. كل اللي احنا بنمر بيه بسبب ان الأوضة شهدت حادث من أعظم وأشد الأحداث وحشية، وهي ان أخ يقتل أخوه. أبويا لا صدقني ولا كذبني، عمل اللي أنا طلبته منه، انه احنا مش عايزين الأوضة. كان هيبيعها، انا ترجيته انه ما يبيعهاش عشان هيأذي غيرنا. وديناها زي ما بيقولوا عندنا كده حاجة اسمها المنشار. الأوضة حرفيا خشبها تم فكه كله من بعضه وتكسر واتنشر وخلافه، علشان تستعمل في اي حاجة او يتباع بقى كخربة. بعد الحادثة دي بسنين كتيرة جدا، مبدئيا خليني اقول لكم ان كل حاجة وقفت، واخويا مبقاش يشوف حاجة، وانا كمان مشوفتش حاجة. بعد الحادث ده بمدة طويلة جدا ابويا جاله دور تعب شديد شوية، فلقيته بيقول لي انا عايز اقول لك حاجة قبل ما اموت. قلت له يا حاج تموت ايه بس، بعد الشر انت هتعيش اكتر منا ان شاء الله. قال لي بس اسمع، فاكر الاوضة؟ قلت له هو دي حد ينساها حاج؟ الاوضة دي كان فيها اتنين اخواته موتوا بعض زي ما انت قلت بالظبط. بجد يا بابا؟ بجد يا ابني؟ وانت كنت عارف يا بابا ان الاوضة فيها اتنين ميتين وموتين بعض، ولا واحد موت التاني وجايبها لنا نقعد فيها؟ حسيت ان انا احرجت ابويا بالسؤال ده قوي. كان لسه هيجاوب، واكيد كان هيجاوب اجابة من اتنين، يا هيقول لي انه ما كانش يعرف وعرف بعد ما احنا حققنا، او هو حقق بمدة ودور، او هيقول لي انه كان نظرا لضيق الحال وما يعرفش ان حاجة زي كده ممكن تضرنا. فجي يتكلم، انا اسف يا بابا، انا اسف، خلاص يا بابا ده موضوع راح لحاله وقدم وخلاص، خلاص سامحني، انا اسف ان انا كلمت حضرتك بالطريقة دي. بس في قرارة نفسي انا كنت عندي شعور بالانتصار الحقيقة، ان انا اللي قلته كله حقيقي واللي قلته كله صح واللي قلته كله حصل. ابتسام بتقول في يوم لقيت ابني جاي وجايب معاه قطة، وقال لي واحد صاحبي اعطاها لي هدية وقال لي خدها انا مش عايزها عندي. زعقت له قلت له انا مش عاوز قطة تاني. قال لي انا ههتم بيها وهنضفها. قالت لي يعني بتحكي بتقول، قلت له زي اللي فاتت يعني، ما انت بتجيبها وانا اللي بتدبس في كل حاجة. وفضلت اقول له مش عايزاها، وبيديها لي فقمت شايلها مسكاها من ايده ورميها في الارض. ليلتها حلمت ان انا بقوم من على السرير يقعد، لقيت القطة قاعدة على طرف السرير وبتعاتبني على اني رميتها في الارض، وبتتكلم زي ما انا بتكلم معاكو كده. لا، وكمان في الحلم انا كنت عادي مش مستغربة ان انا القطة بتنطق وتتكلم، فانا بكلمها وبرد عليها. وفي وسط الحوار اللي كان بيحصل وداير بيننا قلت لها هو انت جن صح؟ انت مش قطه عاديه. فجاوبتني وقالت لي اه، وانت اذيتيني وانا لسه هاذيكي. صحيت من النوم عندي ارق ومتضايقه ومخنوقه، بس يعني مش اكتر من كده يعني. طريقه معاملتي ليها اتغيرت، بدات الحقيقه احاول اكون كويسه نوعا ما معاها. هي كمان بدات ترتبط بيا، كنت ادخل اي اوضه تيجي تجري ورايا زي اي قطه يعني. دايما الام في ربه المنزل كده، هي اللي زي ما بنقول بتتدبس، فالقطط بتحبها علشان هي اللي بتاكل وهي اللي تهتم. لكن لاحظت في كذا موقف حاجه غريبه هقول لكم عليها. لاحظت ان انا كنت ابقى في المطبخ وحط لها الاكل وبتاكل، واطلع اروح اوضتي الاقيها طالعه من تحت السرير. لاحظت ان انا ابقى داخله الحمام ومتاكده تماما انها بره، ابص الاقيها خارجه من ورا الستاره بتاعه البانيو. الموقف اتكرر اكتر من مره، وكانت لما بتخرج من اي مكان هي فيه كانت بتيجي تجري تتمسح في رجليا. ما كانتش بتتحول يعني ولا تعمل حاجة، بس هي الفكرة نفسها مش مفهومة. كنت بكدب عينيا. لحد ما جوزي قال في مرة واحنا قاعدين، القطة دي ملبوسة. الجملة دي نزلت عليا زي الصعقة، لأن أنا لا حكيت ولا اتكلمت، وابني كان مرتبط بيها جدا وأنا مش عايزة مشاكل. قلت له يعني ايه ملبوسة؟ القطة دي انا بتبقى في مكان واشوفها في مكان تاني في نفس الوقت. القطة دي بتبقى نايمة على كرسي في الصالة، ادخل قطي الاقيها نايمة على السرير. القطة دي اكتر من مرة تبقى برة في الطرقة، وادخل الحمام وانا قافل الحمام الاقيها خارجة من ورا الستارة. كلام جوزي بقى بالنسبة لي كان مصيبة. انا كنت بكدب نفسي، لكن لما هو قال الكلام ده كده، الكلام ده ما فيهوش اي مجال للشك. قلت له ما تقولش الكلام ده قدام ابنك، مش عايزينه يخاف، خلاص اقفل بقى واسكت وخلاص، انت اكيد بيتهيأ. عارفين وانا بقول له الكلام ده نطت على رجلي. كنتش شايفاها ولا مركزه معاها، لكن فجاه وانا قاعد قامت نط على رجلي. اقسم بالله حرفيا انا قمت رقعت بالصوت من الخوف ومن الرعب منها. بعدها القطه جريت وهي كمان مرعوبه، وما شفتهاش بعدها. القطه اختفت تماما، اختفت من البيت بعد ما جريت والشقه مقفوله. الولاد قلبوا عليها الدنيا. ابني كان حزين جدا وبيقول لي انت سبتيها تخرج من الشقه، وانا بحلف له والله يا ابني ما خرجت، والله ما خرجت، وكانت هنا قدامي انا وابوك. ونزلوا سالوا البواب، ونزلوا سالوا الجيران، ولفوا في المحلات اللي تحت العماره. 3 ايام كامله والقطه مختفيه. بس الغريب ان الاكل بتاع القطة كان بينقص. انا خدت الموضوع من ناحية تانية خالص، قلت دي بتطلع واحنا نايمين تاكل. لكن في اليوم التالت انا قبل ما نام شلت الاكل وحطيته في الحمام الصغير وقفلت عليه هو والمية. لما صحيت الأكل كان متاكل كله كله. أما هي فظهرت. ظهرت وكأنها كانت نايمة وجاية كده بتتمطع وبتتحرك، واحنا كلنا كنا قاعدين في الصلاة ولقيناها دخل علينا. قاعدين احنا بنحب ناكل اصلا على الارض مش على سفرة ولا حاجة، فقاعدين وحط لهم صينية الاكل وكلنا قاعدين بناكل، ولقينا دي دخل علينا بمنتهى الهدوء والبراءة. غصب عني لقيتني بقول القطة دي ملهاش عيش هنا تاني، القطة دي لازم تمشي من هنا. ابني بقى دايق وثار وزعل، ولقيت جوزي في نفس الوقت اللي بيقول لي القطة ومش القطة بيقول لي خلاص بقى، هي تلاقيها كانت مستخبية في حتة. قلت له عيني في عينك كده مستخبية في حتة برضو، انت اللي بتقول كده يا جلال؟ المهم ان من بعدها القطة قطعتني، لا بقت تمشي ورايا ولا تبقى تدور عليا وحط الاكل ما حطوش، هي ملهاش علاقة بيا، وارتباطها كان بولادي بس وابني اللي جابها تحديدا اكتر. وكل ما حاول اتودد ليها او طبطب عليها كانت تبخ فيا، وكانت نظرتها ليا شرسة جدا. طلعت من على النت وبدأت اقرأ عن القطط كتير جدا. كل الكلام اللي بيتقال بدأت أعرف نواحي بأكتر من ناحية. ناحية عن اختفاءات القطط، إن القطط بتحب تنعزل، إن القطط بتختفي، والقطط ما بتحبش الدوشة، ولما بتحس بقلق بتختفي، والقطة ممكن تختفي باليومين وبتظهر في الأوقات اللي محدش موجود فيها تاكل وترجع تختفي تاني، والقطة لما تكون حامل بيحصل ده والمش عارف إيه، وبتنام كتير وحاجات كتير، حاجات كتير قوي. لكن كان في جانب تاني بيتكلم عن اختفاءات القطط الغير مفهومة، وان اختفاءات القطط مرتبطة بموتها. وان القطة ممكن تختفي باليومين او التلاتة وترجع تظهر، وفي خلال اقل من شهر بتكون القطة ماتت. ايوة يا جماعة، ماتت. ماتت بعد ايام، موتة طبيعية جدا، ومحدش يعرف يعني السبب ده، هو في الاخر السبب عند ربنا يعني. وكانت دي النهية، ونهيت تماما دخول اي قطط البيت عندنا. خلصت التجربة دي، بس خليني اقول لكم ويشاركني في الرأي اللي بيربوا قطط عندهم. انا هشاركها في الرأي في نقطة اختفاء القطط. انا عندي، انا كان لحد مثلا من شهرين كان عندي قطة واربع اطفال ليها وكبروا يعني، وقبلها وقبلها وقبلها انا تقريبا البيت عندي ما بيخلاش من القطط الحقيقة. فكرة ان القطط تختفي دي بتحصل كتير جدا، بغض النظر بقى الاسباب بقى منطقية ما ورائية والحاجات دي، لكن القطط بتختفي كتير. فكرة القطط بتحب العزلة والهدوء ده حقيقي، لما بيجي عندي حد ضيوف او حاجة القطط بتتوتر جدا وبتختفي، وبتشوف اي سرير تقعد تحتيه او البوفيه او اي مكان تبقى بعيد عن الانظار. ودايما القطة بتبقى من وجهة نظرها انها زي الاطفال كده، انها مش شايفة الناس، مستخبية ومخبية وشها فهم مش شايفينها. لكن حصل مرتين اتنين نفس الواقع اللي حكيتها صديقتنا. كان عندي قطة الأولى، ودايما القطة بيجيلها فيروس أو حاجة كده، للأسف مجرد ما بيجيلها بيقضي عليها لو مش متطعمة. فكنت فاهم أن القطة متطعمة يعني، اللي كان واخدها منه كان موضحش يعني، ما كانش أمين للأسف. فالقطة لقطت الفيروس فوديتها تتعالج، وبعدها رجعت وكانت صح مش يعني مش مطمن انها تبقى كويسه. وبعد ما رجعت القطه اختفت تقريبا يومين كاملين، بس بقى الاكل ما كانش بيتاكل ولا ينقص، لا هو اختفاء تام لدرجه ان انا شكيت انها الباب اتفتح وخرجت. وزي ما اختفت اختفاء فجائي، لقيت والدتي الله يرحمها بتكلمني وانا في الشغل بتقولي انا لقيت القطة. قلت لا لقيتيها فين يا ماما؟ لقيتي القطة فين؟ قالت لي ما لقيتهاش، القطة ظهرت فجأة مع نفسها كده، أنا دخل المطبخ لقيتها في المطبخ. بعد يومين كاملين من اختفائها قلت لها طب أكليها يا ماما؟ قالت لي أحط لها الأكل وبتاكل بنهم شديد جدا وكأنها كانت محبوسة. قلت لها يا ماما طب أنت مش متأكدة أنها محبوسة؟ قالت لي محبوسة فين يا ابني؟ القطة معرفش كانت فين. ده أنا افتكرت أن أنت لقيتها قبل ما الصبح وأنت فتحت لها أو حد جابها لك. بعدها بكام يوم القطة ماتت، ونفس الحدث ده تكرر مرة تانية مع قطة تانية. وكنت أعرف ست جميلة كده بتربي قطط كتير، فكلمتها قلت لها أستاذة منال هو حصل حاجة غريبة في موضوع اختفاء القطط؟ قالت لي لا لا عادي عادي عادي، القطط لما بتيجي تموت بتختفي. قلت لها يعني ايه بتختفي؟ قالت لي ما نعرفش بتروح فين، بس انت يعني في حالات معينة ادور طبعا واعمل اللي عليك، بس هي هتختفي فجأة وترجع، وبعد رجوعها بيبقى قدامها مدة بسيطة. وده اللي حصل معايا أنا شخصيا كيونس في موضوع القطط. فالقطط دي عالم واسع جدا، أنا بشوفها من أكثر الكائنات براءة، وإحنا ظلمينها في قصص الرعب وبكلم عنها ويعني مدينها شكل مخيف، ولكنها كائنات بريئة. مع إن في على النقيض في ناس بتشوف القطط من أشرس الكائنات وأكثرها شر، وبيخافوا مجرد ما تعدي قدامهم وممكن ما يعدوش في شارع ويمروا فيه لو في قطط واقفة فيه أو قطط معدية. سيب بقى كلامنا عن القطط ونروح لصفاء. صفاء بتقول انا اختي الكبيرة عمرها 30 سنة، حالها تبدل فجأة، ما بقتش زي الاول، تقفل على نفسها الأوضة وتطفي كل الانوار وتقعد في الضلمة، اسمها بقى هزيل، قاعدة لوحدها سكتة سرحانة، مع أنها كانت في الأصل شخصية اجتماعية ضحوكة مرحة خفيفة الظل. بقى كل ما يجي يتقدم لها عريس ترفضه بدون سبب، حتى من غير ما تقابله، وبقوا يخافوا لما يجي عريس إن هم يطلبوا منها تقعد معاه، لأنها كانت بتعمل حاجات بصراحة تكسف قوي، إنها ممكن تطلع تمشتم العريس وشتم اللي جاي معاه لوالدته وتطردهم، كانت بتبقى فضيحة. وزنها بيقل، بقت تتعب من أقل مجهود، شعرها بقى خفيف جدا، كان عندها حالة نفسية إنها بتشد شعرها بإيديها وتقطعه. أما عن حالات البكاء اللي بدون سبب حدث ولا حرج، ولما نسألها بتعيطي ليه مفيش ردود. الرد الوحيد اللي كان ممكن يطلع كل فين وفين سيبوني أنا لما بعيط برتاح. دايما زي معظمنا جولة المعالجين والمشايخ وخلافه، وكل واحد يقول حاجة مختلفة عن التاني. اللي يقول ده عليها جن عاشق ومكرها في الجواز وسنينه، واللي يقول دي معمول لها عمل بوقف الحال والكآبة والحزن، واللي يقول دي محسودة ودي عين. آخر واحد روحنا له قال، كان هو اللي قال تحديدا الجن العاشق، وإن الجن رافض إن أي حد يقرب منها، وبينفرها من أي حد وبينفر أي حد منها كمان، بس هو ما عملش حاجة للأمانة تساعد. بقى يعمل الرقية ويقرأ عليها شوية وخلاص. بمرور الأيام وبسبب إن أنا طول الوقت قاعدة معاها وعمالة أحاول أتكلم معاها كتير، كنت بولع بخور بناء على طلب المعالجين في أوضتها، أنا بدأت أشوف شخص موجود، كنت بشوفه بيتجسد من دخان البخور. دخان البخور كان بيكون جسم أو هيكل أو تكوين جسماني لشخص طويل جدا وجسمه عريض. في الأول كنت فاكرها تهيؤات وهش بتاع الدخان بتاع البخور بإيدي كده فرقه، لكن بعد كده كنت بصحى من النوم على إيد ماسكة دراعي الشمال من فوق وبتضغط عليه قوي لدرجة مؤلمة، فبصحى على الألم. أوقات كنت بصحى على باب الأوضة بتاعتي بيتقفل. أنا دايما متعودة أسيب زي ما يقولوا الباب موارب، علشان أنا بضلم نور الأوضة ويدخل النور من الطرقة. لكن أكتر من مرة كنت أصحى على صوت تكة الباب وهو بيتقفل، وأنا عارفة ومتأكدة أن مفيش حد بيقفل الباب، لأنهم كلهم عارفين في البيت أن أنا ما بحبش الباب يتقفل علي وأنا نايمة. أختي قالت لي بطلت ولاي بخور، بطلت تقرأ قرآن عندي. قلت لها ليه؟ علشان هو متضايق وانا مش عايزاكي تتأذي، كفاية بس انا اللي اتأذيت، بطلي ومحفيش حاجة من دي هتظهر تاني، صلي صلاتك عادي واعمل اللي انت عايزاه، بس ما تربطيش اي حاجة بيا. اقولك على حاجة كمان، ما تدعيش ليا، انا خلاص هو سيطر ومش هيمشي. وانا ببعت لك التجربة دي يا يونس، احنا لحد دلوقتي في مواويل وحزن كبير جدا وزيارات وناس داخلة وناس خارجة، واحنا رايحين واحنا جايين، واختي عاملة زي المسلوبة الارادة وماشية ورانا في كل حاجة. ادعيلنا وخلي كل اللي بيسمعك يدعيلنا ان ربنا يفك عنها الحزن والهم اللي هي فيه. احمد بيقول انا من النوع اللي بيحب يقرا في حاجات الجن، عندي فضول. في يوم كان البيت كله نايم، كنت انا في اوضتي وعمال اقرا في كتاب، كان في فصل في الكتاب اسمه اسماء ملوك الجن وصفاتهم. بدات اقرا في الاسماء مش عارف انطقها، قمت فاتح النت وجبتها متشكله بالظبط، وزي الشاطر كده بدأت أقرأها. بصراحة من الإيحاء يمكن ولا إيه، أنا خفت، حسيت برعشة في جسمي كده فجأة، حسيت بحاجة كاتمة على نفسي. الأسماء اللي كنت بقراها وخلصتها الحقيقة، كان صوتي وأنا بقراها لسه بيتردد في نفوخي، ما بيسكتش بالرغم إن أنا اتخرصت وقفلت بقي عشان ما أقولهاش تاني، لكن صوتي عمال يتردد صدى صوت في دماغي ما بيقفش. وبدأت دموع عينيا تنزل بغزارة، مش عياط، وبدأ يحصل حاجة زي حرقان وألم في عينيا، وحاجة بتضغط على جفوني علشان أقفل عينيا، بتضغط بمنتهى القوة، وأنا بقاوم لكن المقاومة خلاص قوتي راحت، وقفلت عينيا بسبب الألم والضغط ده. لما قفلت عينيا الرؤية ما كانتش ضلمة، احنا لما بنغمض عينينا الدنيا بتضلم خالص. كل اللي حصل انا شايف الأوضة بتاعتي، لكن الحيطان غير الحيطان، الأرض غير الأرض، الأرض مليانة تراب ناعم اسود. كل الحاجات اللي متعلقة عندي في الأوضة كانت مميلة او معوجة، زي ما يكون في هزة جت في الأوضة فبوظت كل حاجة. أما مكتبي فكان هو الشيء الكبير قوي اللي لفت للنظر والرعب، لأن كان في حد قاعد عليه ومديني ظهره، مش جن ولا عفريت ولا أي حاجة، الحد ده كان بمنتهى البساطة أنا. ومعايا قلم أحمر أرسم دواير على أسماء ملوك الجن وبشكلها التشكيل الصح في الكتاب، زي التشكيل اللي أنا طلعته من على الإنترنت. وتحت عند رجلية كان في عشرات الفيران كلها عمالة تلف وتتحرك رايحة جاية بسرعة رهيبة حوالين رجلية تحت المكتب. مش رجلية أنا، رجلية للكائن المماثل أو النسخة التانية اللي أنا شايفها في الحالة اللي أنا بحكي لكم عليها. كل ده تحول في لمحة لما سمعت أذان الفجر. أذان الفجر اخترق جسمي حرفيا، عارف لما تبقى مخنوق ويجيلك أو حران وتحس بتكييف أو بنسمة هواء برد أنت مفتقدها جدا؟ هو ده اللي حسيت بيه مع أول الله أكبر من أذان الفجر. فتحت عينيا لقيتني نايم على سريري على ظهري، أوضتي زي ما هي وكل حاجة عادية جدا. بصيت على المكتب، المكتب عادي، الكتاب مفتوح على نفس المكان اللي كنت بقرأ فيه، مش متعلم على أسامي ولا أي حاجة. أدركت إن أنا عملت حاجة غلط وبقيت أدعي يا رب عديها على خير يا رب وما كنتش عملت في نفس المصيبة. عالجت نفسي بنفسي من الموضوع ده قبل ما يتطور. قمت صليت الفجر وبدأت دخلت بقى على النت، لأن أنا خلاص أيقنت إن أنا سواء ده إيحاء، وإن كنت لا أعتقد تماما إنه إيحاء أو مس أو لبس أو ظهور لحاجة أنا استدعيتها. كل اللي أنا بدأت أعمله بدأت أقرأ، بدأت طلعت دعاء سيد الاستغفار وبدأت أحفظه علشان أقوله كتير، وبدأت أطلع الأذكار والأدعية بتاعت الحفظ من الشياطين، وحفظت الدعاء ده. وخلينا أقوله لك يا يونس وتقوله للناس: ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الدعاء ده أنا كنت بقوله وبحس براحة شديدة جدا وأنا بقوله، وكأني في حاجات بتنغص عليا وبتهاجمني، والدعاء ده عامل زي الدرع. ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ما عملتش بقى زي ما انت الناس بتحكي لك ان انا رحت حكيت لابويا وامي ولفوا بيا على المشايخ ولا حاجه. انا بدات ايه احصن نفسي وعالج نفسي من اللي انا عملته. عانيت، عانيت. معاناتي كانت دايما ليها اوقات معينه. لو نمت الفتره بتاعه العصر كانت بتبقى كارثه، العصر او المغرب كانت بتبقى مصيبه عليا، وسامحني في الكلمه، وعلى اللي جابوني. كوابيس ملهاش حصر، كوابيس مرعبه، كوابيس مرتبطة بالأسامي دي. نوم بالليل ما كانش بيبقى بنفس كارثية موضوع نوم العصر ده، فبطلت أنام العصر. ومجرد ما بطلت أنام العصر النوم بالليل بقى صعب. كنت أصحى من النوم على أصوات ناس بتقول الأسامي اللي أنا حفظتها، والأسامي أنا فعلا مع إني قريتها مرة واحدة أنا حفظتها حرفياً. انتظمت في صلاتي اكتر، انتظمت في موضوع اذكار الصباح والمساء، لان عرفت انها بتحمي. وبالتدريج حصل شيء اكتر من اللي حصل، وكل حاجة تلاشت. وخليني اشارككم بذكر دعاء سيد الاستغفار، علشان احنا بنعمل حاجات كتيرة غلط من باب الفضول، حتى لو مش ناحية الجن وخلافه. والحاجات الكتيرة اللي بنعملها غلط محتاجين نقول الذكر ده، علشان هو ذكر شامل جدا بنستغفر فيه عن الحاجات اللي عملناها بقصد أو بغير قصد، واللي بنقاوح وبنكملها وبنزود فيها. وإن من خلال الذكر ده احنا بنقر وبنعترف إننا مخطئين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونروح لتجربة شروق. شروق بتقول: خالي من زمان كان بيحب يصطاد سمك بالليل لوحده، وكان بيقول لي انه ما كانش بيخاف من ده لانه كان بيحسه متعه مع المزيكا والاغاني، ويبقى قاعد لوحده كده مود يعني. لحد ما في مره قرر يغير المكان اللي كان بيصطاد فيه، راح منطقة جديدة يصطاد فيها وقعد يومين، كل يوم يروح بالليل كالعادة يصطاد. وفي يوم بيقول وانا بصطاد لقيت عند الشط اللي انا ببقى قاعد عنده او المكان اللي انا قاعد فيه، شفت واحدة ست واقفة وبتقول لي من فضلك ما تجيش هنا تاني. فقال لها هو المكان ده بتاع حد؟ قالت له بقول لك من فضلك ما تجيش هنا تاني لو سمحت، المكان ده ليه ناس اصحابه. بيقول انا وقفت وقلقت، بس ما جاش في بالي انها حاجة جنية ولا الكلام ده. بيقول زي ما قال وقفت وبعد كده قلت لها خلاص حاضر. بيقول كل اللي في بالي انها هتجيب بقى الرجالة والناس ممكن اتضرب ولا يحصل مشكلة. فبيقول اخدت بعضي ومشيت. بيقول اتمشيت ومشيت على الطريق وطلعت على طريق عربيات. بيقول الصدمة اللي كانت كبيرة انه بيقول ان هو وهو معدي لقاها واقفة في الطريق، بعد ما مشي كتير لقاها هي واقفة في الطريق وكأنه رايح ناحيتها، وقالت له أنا بقولك للمرة الأخيرة ما تجيش هنا تاني. خالي بيقول لحد دلوقتي ما يعرفش أصلا إيه اللي حصل ولا إيه يعني ملابسات الموضوع ده إيه، لكن اللي حصل أنه أصيب بحمى شديدة جدا من بعد ما روح، ودخل في مرحلة هلاوس وتهيؤات مصحوبة بالحرارة. هو ما يعرفش تفاصيل ان هم دخلوا مستشفى وكانوا بيحاولوا ينزلوا الحرارة اللي عاليت جدا، وبيقولوا كانت وصلت لفوق 39 ووصلت كمان ل40. اللي بيحكيه بيقول ان هو في فترة الهلاوس وشبه الغيبوبة اللي تعرض ليها ما كانش بيشوف غير الست دي، وكانت بتقوله ده عقاب ليك مؤقت علشان لو فكرت تيجي تاني العقاب هيبقى اكتر من كده بكتير، وانا بنبهتك قبل كده وهنبهك تاني وتالت لحد ما نقرر ان العقاب يقف. لما فاق خالي من الحالة اللي جات له والحمى اللي جات له، فضل يوم كامل مش عارف ينطق، عايز يتكلم مش عارف، حتى مش مبين للناس او هو ما عندوش العزم والمجهود ان هو يبين انه مش قادر يتكلم. بيقول انا كنت شايف كل الناس ونايم ومفتح عينيا يكلموني عايز ارد عليهم، مفيش مش قادر افتح بقي حتى. هو عدى اليوم ده ومر اليوم ده اللي كان فقد النطق فيه، وبعد كده بدأ يتحسن. بيقول عدى كذا يوم وكان نايم في قطه وعينه غفلت. عارفين زي ما يقولوا المرحلة اللي ما بين اليقظة والصحيان؟ بيقول شفتها، كانت واقفة قدام باب الأوضة وبتقول له أنا مبسوطة إن أنت سمعت الكلام، وعلشان كده أنا جايالك وبعرض عليك إنك تتجوزني. طبعا إحنا ما نعرفش ده حلم ولا علم ولا حاجة زي ما قلنا بين الاتنين. فبيقول لها أنا معرفكيش أنت مين أصلا. قالت له أنا من الجنيات اللي موجودة في المنطقة اللي أنت كنت واقف تصطاد فيها، وكانوا عايزين يأذوك لكن أنا اللي منعتهم وقلت لهم هحذروا أكتر من مرة وهو هيستجيب، ولما انت استجبت انا طلبت منهم ان انا جيلك واعرض عليك انك تتجوزني، ولو وافقت هبلغهم ولو رفضت برضو انا هنسحب. كل ده زي ما بنقول ما نقدرش نقول ان هو كان في مرحلة صحيان او يقظة او نوم، هو بيقول بين البنين. بيقول الرد بتاعي كان على طول لا انا ما ينفعش وما اقدرش وارجوك بعيدي عني وانا مش ناقص وخلافه. يقول مشيت ومن بعدها اختفت تماما، وكأنها جميلة كده ومؤدبة واستجابت لطلبه وما ظهرتلوش تاني. بس اللي حصل ان خالي كان كل ما يروح يتقدم لوحدة كانت بترفضه، ما بترفضوش من اول زيارة، كانت بترفضه بعد الزيارة الاولى بحوالي يومين ثلاثة يجيلهم مكالمة ويتقال لهم احنا اسفين كل شيء اسمه ونصيب، لحد ما الموضوع بقى مريب وغريب واتكرر فوق الخمس مرات. جدتي اخر واحدة رفضته وكلمتها وقالت لها يا بنتي طيب قوليلي ايه العيب اللي فيه لان ابني غلبان ومتمسك بيكي. بتقول البنت ادت التليفون لوالدتها، فوالدتها قالت لها بص يا حاجة انتوا من وقت ما دخلتوا عندنا البيت وكلنا بنشوف حلم كلنا تقريبا بيتكرر معانا. واحدة ست بتيجي لابسة جلابية سودة وبتحذرنا من اننا نوافق على ابنكم، وبتقول لنا ان ابنكم مش كويس وان ابنكم هيجي من وراه مشاكل، والمشكلة ان الحلم اتكرر معانا كلنا بنفس التفاصيل. فاحنا يا حاجة زي ما بيقولوا الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. لحد ما انا ببعت لك يا يونس التجربة والقصة، خالي ما ارتبطش ورفض تماما انه يدخل اي بيت. لكن في الفترة الاخيرة، في يعني مدة مش طويلة، خالي طباعه اتغيرت. بعد حالة الاكتئاب الشديد اللي مر بيه، خالي بقى مبسوط سعيد، عزلته كترت جدا، خروجاته ومقابلاته لينا قلت جدا. تقدر تفسر لي ليه؟ هقول لك تفسيري يا يونس، ويمكن انا غلطانه. خالي رجع تواصل مع الجنيه تاني، والله اعلم. مش عارف اقول لك يا شروق ايه، بس الله اعلم. انت لازم تكلميه وتدردشي معاه وتفتحيه، يمكن يفضفض لك بالقصه، ويا ريت تبعت لنا لو هو حابب يشاركنا بالقصه بتاعته. نروح لتجربة محمد الحقيقية، اللي بيقول: أنا من مدة اشتغلت في مصنع وكنت مأجر شقة قريبة من الشغل، وفي يوم سمعت صوت غريب في الشارع. كانت الساعة حوالي 12 بالليل. طلعت أبص من الشباك عن مصدر الصوت، لقيت طفل صغير عنده يجي 5 سنين كان واقف بيخربش في ضوافره في الحيطان بتاعة البيت اللي أنا ساكن فيه. والغريبة أن صوت خربش الطفل في الحيطة يبقى ظاهر بالشكل ده كان شيء مريب جدا. أقول لك الأغرب، هو مش الأغرب، هو الطبيعي، ده كان اللي يحصل. إيدين الولد كانت مكان ضوافره وصابعه كانت مليانة دم. ناديت عليه أكتر من مرة وزعقت أكتر من مرة: يا ابني بطل اللي بتعمله، يا ابني بطل اللي بتعمله. لكنه تجاهلني وفضل يكمل اللي هو بيعمله. قفلت الشباك ودخلت نمت. بعدها بيومين وفي نفس التوقيت الساعة 12 بالليل، نفس الطفل تاني ونفس اللي بيعمله تاني، وبيخربش بضوافره بطريقة سيئة وبشعة جدا على نفس المكان، وصوت لا يتناسب مع أظافر طفل في الآخر. ملكت أعصابي بصعوبة وقلت له بصوت عالي من الشباك: ما هو ما ينفعش يا ابني اللي انت بتعمله كده، مش كل يوم هتعمل لنا كده يعني، شوف لك حتة تانية. المرة دي الولد رفع وشه وبصلي. أنا ما شفتش حاجة مخيفة أقدر أقول عليها، لكن اللي حصل أنه لما بصلي أنا جسمي أصابه رجفة ورعشة جديدة جدا. مش هقولك أن أنا لقيت طفل وعينيه متحولة وعينيه مش عارف إيه زي القصص الرعب والحاجات دي، أنا شفت طفل عادي جدا، لكن كان فيه على وشه دم واضح أنه نطر أو حاجة من ضوافره أو من صوابعه على وشه، فكان شكله بهيئته دي مقبض جدا. وبعد كده رجع يكمل الخربشة اللي هو بيعملها. خفت ودخلت أوضتي ومعرفتش أنام، وصوت الخربشة كأنه أقسم بالله بيتخربش في السرير جنبي. تاني يوم خدت بعضي ورحت للشيخ الجامع وقلت له: أنا بشوف عيل مش من المنطقة خالص بيعمل كذا كذا. ولما زعقت له رفع وشه وبصلي، وأنا لما شفته جسمي اترعش وجالي رعشة جديدة جدا. قال لي: ما تفتحش الشباك تاني لما تسمع الصوت، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قلت له: ليه؟ قال لي: وارد يا ابني يكون من هوام الجن، يعني احنا انا ما اعرفش وما شفتش، انت اللي شفت، لكن بالمواصفات وبالتفاصيل اللي انت بتقولها موضوع غريب شوي. فعلا عملت كده، وبدأت الخربشة، بدأت ادعي، بدأت اقول الذكر، بدأت اشغل قرآن وعلي الصوت، مفيش. هي كانت الليلة دي فعلا اخر ليلة يحصل فيها الموضوع ده، وبعد الذكر وبعد ما قريت القرآن وقلت للشيخ طلبه مني، الموضوع انتهى تماما. لحد ما انا بكلمك دلوقتي يا يونس وببعت لك التجربه، مكان خربشته على الحيطه موجود. لو تحب اصور لك الحيطه وابعتها لك، انا ما عنديش مشكله. نروح لرمضان، مش شهر رمضان، رمضان صديق لينا اللي بيقول: في يوم كنت لوحدي في البيت ومفيش حد غيري، وانا قاعد بالليل في البيت مش لاقي حاجة تسليني، يعني مش عارف اعمل ايه. دخلت مكتبة ابويا وفضلت اقلب في الكتب وادور على اي حاجة يعني شيقة او رواية او حاجة، لان ابويا بيحب القراية جدا. لقيت في وسط الكتب بتاعته كتاب اسمه غرائب وعجائب من عالم الجن او من الجن، مش فاكر تحديدا الاسم كان ايه. اخدت الكتاب وبدأت افتحه واقرا فيه. انا كنت عندي وقتها بتاع 14 سنة، والموضوع شيق وفي نفس الوقت مخيف. كنت كل ما اتعمق اكتر في القراية كنت بخاف اكتر. قريت ان الجن ممكن يظهر على هيئة حيوانات وحشرات. خوفي زاد، عايز اسيب الكتاب لكني مش قادر. حاجة شداني ان انا افضل اكمل قراية فيه. جالي وقت تعبت وعايز انام، مش عارف انام. وانا على السرير سمعت نونوة قطة من جنب شباك الأوضة. قبل ما تقولي عادي، عايز اقولك ان احنا في الدور الرابع، والنونوة مش من تحت، النونوة جاية من ما بين فتحات الشيش، يعني في قطة متعلقة في الهواء بقى مثلا وبتنونو من ورا الشباك، ومفيش ورا الشيش عندنا حاجة القطة تقف عليها. انا فضلت قلقان ومش مستوعب ومش عايز اصدق، لحد ما لمحت بعيني ضوافر القطة بتدخل ما بين الشيش وما بين فتحات الشيش. ومش قطة متعلقة فعايزة تنقذ نفسها، لأ، ده قطة بتلعب. عارف لما يكون عندك قطة بتلعب وتنزل رجلها من تحت الباب وبتلعب معاك؟ هو ده اللي كان بيحصل معايا بالظبط. القطة كأنها واقفة على حاجة قدام الشباك وبتدخل ايديها وضوافرها من فتحات الشيش عشان تلعب. فضلت قاعد مش قادر اتحرك ولا قادر اتكلم، اتخشبت في مكاني، والقطة مستمرة في النونوة بتاعتها واللعب بين فتحات الشيش علشان عايزة تدخل. مديت ايدي على الكومودين وطلعت المصحف وفتحته على أي صفحة ظهرت قدامي وبدأت أقرأ. ومجرد ما بدأت أقرأ الصوت سكت والإيدين اختفت والخربشة راحت. فضولي خلاني أقوم أفتح الشباك. القطة كانت تحت في الأرض هناك، شايفين؟ بتبص عليا، مركزة معايا، واقفة بمنتهى البراءة وكأنها بتقول لي: لو كررتها تاني المرة الجاية أنا هفتح الشباك بنفسي وأدخل لك. ونروح لتجربة مروة. مروة بتقول: بعد لما اتجوزت بأسبوع بدأت أعاني من أحلام وكوابيس صعبة جدا، لدرجة أن أنا كنت بخاف أنام من شدة ما الأحلام مرهقة ومتعبة. كنت وأنا في الحلم بتمنى أي حد يصحيني، ببقى عارفة أن أنا في حلم زي ما بيحصل لنا دايما، ويا رب أصحى بقى من الحلم. أوقات كنت بحلم أن أنا في بيتنا التاني اللي سايبينه بقالنا سنتين أو أكتر، وأني واقفة في الصالة ولاقي تيتا الله يرحمها جت ومسكت ايديا الاثنين بايد واحده ليها، وايدها كبيره وقدرت تمسك ايديا الاثنين بايدها وبتشدني ناحيه اوضه، والاوضه دي ضلمه تماما، وانا جدتي بشرتها الله يرحمها كانت بيضة، لكن في الحلم كان وشها متفحم. وافضل طول الحلم ابعد عنها واقول لها: سيبيني يا تيتا، سيبيني، مش عاوزه اجي معاكي. ولما افلت ايديا منها ألاقي لسه ضغطة إيديها موجودة على إيديا ولسه بتشد برضو. واصحى من النوم إيديا مكان الضغطة وجعاني، مش وجعاني بالإحاء علشان أكيد ممكن تقول كده، لأ، وجعاني لدرجة إن في كدمة موجودة، وكانت كل ما الكدمة بتروح وعالجها مجرد ما تروح الكابوس والحلم ده يرجع تاني. لكن طول ما الألم موجود والكدمة موجودة الحلم ما بيتكررش. ما بقتش فاهمة ده ايه ولا ليه. كنت عند ماما في يوم الصبح وفردت جسمي على الكنبة في الصالة، وكنت وانا بين الصحيان والنوم سمع عياط ابني وسمع ماما وهي بتسكته وبتكلمه، وبدأ صوت ماما يتغير لصوت تاني أنا عارفاه كويس، صوت جدتي تيتا الله يرحمها، وهي بتغني له أغنية كانت بتغنيها لنا زمان. في اللحظة دي برضو أنا بقيت أقول صحوني، حد يصحيني، حد يصحيني من النوم، لكنها ظهرت لي تاني وجات لي وأنا نايمة على الكنبة، وكانت شايلة ابني على دراعها اليمين ومدت دراعها الشمال اللي حسيته انه بيطول بيطول بيطول، وقامت ماسكه ايديا الاتنين من عند المعصم وضغطت عليهم برضو زي كل مرة، بس المرة دي ضغطت قوي، ضغطت زيادة عن اللزوم. لما فقت كانت دراعاتي الاتنين او من ناحية المعصم ايديا الاتنين شبه، والله لو قلت لك شبه اتكسروا، بس ما اتكسروش، بس انا ما بقيتش قادر احركهم ولا شيل ولا حط اي حاجة، لدرجة ان انا اتعمل لي رباط ضغط على الاتنين، ولما الدكتور روحت له قال لي انت يا شلتي حاجة تقيلة يا حاجة زنقت ايديكي، مكان الزنقة واضح على ايديكي. الموضوع ده عدى عليه زمن، لكن مفيش حاجة يا يونس بتحصل من غير سبب. هتسألني ايه السبب؟ هقولك. السبب ان بعد وفاة جدتي انا كنت بروح عند باب القبر لوحدي وافضل اعيط، اعيط كتير قوي لاني كنت مرتبطة بيها ارتباط يمكن اكتر من امي، ومش بعيط بس، كنت بقف على التربة واسند بإيديا الاتنين على الحيطة ومد وشي بين إيديا وأكلمها وكأني بوشوش الحيطة علشان هي جوة تسمعني، وبقى ده طبعا عندي بيتكرر كتير جدا، لحد ما حد يعني في مرة شافني وقال لي إيه يا بنتي اللي بتعملي ده؟ حرام عليكي. هو افتكر والله أعلم يعني إن أنا بعمل حاجة شرك أو بتبرك بالقبر أو حاجة، لكن لما فهمته إن أنا بكلمها علشان تسمعني قال لي يا بنتي ادعي لها، هي دعواتك الأهم ليها. لكن ما استجبتش وما سمعتش الكلام وما بطلتش غير لما هي ظهرت لي، وبنفس الإيدين اللي كنت بسند بيها على القبر وبوشوشها هما نفس الإيدين اللي اتأذوا وشبه اتكسروا في الكوابيس اللي كانت بتجيلي. استلمنا درع اليوتيوب، الدرع ال 100,000 بقاله ممكن سنة الحمد لله، دلوقتي ده الدرع الذهب جاي بقاله مثلا، الحقيقة اليوتيوب بعتوه بقالهم حوالي شهر وشوية والله، بس هو نظرا للظروف ومعرض الكتاب والرواية والحاجات دي فكنا عايزين نتفرغ كده ونحتفل بيه، وقلنا لازم بقى النهاردة ايه نعمل ده، نفتح الدرع وانتم موجودين وتتفرجوا معانا. بصوا بقى you did it. One mission, one channel, and more thing. 1 million subscribers. Congratulations, Mr. Ahmed. لا لا الذهبي غير يا جماعه. Presented to Ahmed Younes for passing 1 million subscribers from you. عايز اقول ان ده الفضل فيه ربنا سبحانه وتعالى لكل كل واحد موجود على القناه، على قناه اليوتيوب، كل واحد اشترك في القناه وكل واحد تابع اللي احنا بنقدمه واقتنع بيونس وشايف ان يونس بيقدم حاجه حلوه. انا عايز اشكركم كلكم، والدرع ده يعني ده تكريم منكم ليا، وده حاجه انا فخور بيها والله بجد. يعني حاجه ساعات الواحد في المفاجآت الحلوه كده تحس انه مش عارف يتكلم، مش عارف يقول، بس هو الفرحه عارمه وكبيره وتستاهل الواحد يفرح، وبتيجي في اوقات انا محتاجها جدا. شكرا لكل اللي اشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب، شكرا للناس اللي وصلوني للي أنا فيه دلوقتي، شكرا ليكم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. وعقبال هو الدرع اللي بعد الذهبي ايه؟ الماسي؟ لا ماسي في درع يعني جاي إن شاء الله، إن شاء الله يكون بعد ده بقى. ده الدرع الذهبي. وصلنا عليه قناة أحمد يونس على يوتيوب، المفروض بعد الفيديو ده بقى القناة تنط بقى، عايزين أكتر وأكتر أكتر وأكتر. كل اللي اشتركش في القناه اشترك فيها، وهيبقى موجود هنا لمده حلوه في كافيه المعلم عشان اللي عايز يتصور يجي يتصور، لانه الدرع بتاعنا وتستاهلوا اكتر من كده.